إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم طارق دسوقي في الإمام سفيان الثوري، بطولة مديحة حمدي، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، خدوجة صبري، ومريم سعيد صالح. يرويه لكم حسن سليمان. الإمام سفيان الثوري، تأليف وليد برهام، إخراج محمود محجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. إن السنة هي الوحي الثابت الذي لا غنى عنه في بيان القرآن وفي فهمه وفي تفسيره للناس وفي تطبيقه في كل زمان ومكان. ونحن على موعد هاهنا مع أحد أعلام المحدثين وإمام المؤمنين في الحديث، الإمام المحدث سفيان الثوري، وهو شيخ الإسلام، الإمام الحافظ، سيد العلماء، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق ابن حبيب بن رافع بن عبد الله، ويكنى بأبي عبد الله. ولد سفيان الثوري عام 97 للهجرة في خلافة سليمان بن عبد الملك في خراسان، حيث كان أبوه مشاركا في الحملات التي كانت ترسل إلى هناك. كما يذكر أن جده مسروق شهد موقعة الجمل في صفوف جيش علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ففي الكوفة ترى كيف كانت نشأته. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منك يا أمي. تقبل الله منا ومنك يا بني. ماذا تفعل يا بني؟ لا شيء يا أمي. ولما لا تفعل شيئا يا بني؟ لما لا تذهب لتلعب مع أقرانك وهم كثر يملؤون أرجاء الكوفة شرقا وغربا؟ أنا لا أحب اللعب يا أمي. وماذا تحب يا بني؟ أحب أن أجلس لأستمع لأبي وهو يقرأ. أصلح الله حالك يا بني، ولكن هل تجلس هكذا حتى يعود أباك؟ يا فاطمة، فاطمة، يا فاطمة. نعم يا أمي. تعالي تعالي يا فاطمة، وخذي أخاك سفيان ليساعدك في إطعام الدجاج وجمع البيض. ولكن إياكما أن تأكل البيض بمفردكما. ها، أمرك يا أمه. هيا بنا يا سفيان. الآن قد أصبحت راعي دجاج يا سفيان. أليس في الدجاج صاحبك الديك؟ هيا هيا فلتسرع يا راعي الديك. هيا هيا. والآن يا سفيان فلتجلس معي لنقرأ بعض آيات القرآن بعد أن انتهينا من مساعدة أمي في أعمال المنزل. حسنا يا فاطم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. لماذا لم تقرأ معي يا سفيان؟ كنت أسمع ما تقولين حتى أحفظه. وهل حفظت ما سمعت؟ نعم يا فاطمة، لقد حفظت ما سمعت. فلتسمعني إذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سعيد يا زوجي الحبيب. كيف حال ابننا سفيان؟ بخير حال والحمد لله. أين هو إذن؟ أنا هنا يا أبي. ماذا تفعل يا بني فوق سطح المنزل؟ كنت أطعم الديك وأنتظر أن يبيض. وهل أنت منتظر بيضة الديك يا سفيان يا بني؟ نعم يا أمي، يبيض مثل جميع الطيور التي في المنزل. لا لا يا بني، الديك لا يبيض، الدجاج فقط هو الذي يبيض. وما فائدة الديك إذن؟ الديك يصيح ويوقظنا لصلاة الفجر. وماذا يحدث إذا تأخرنا على صلاة الفجر لنصليها بعد أن نستيقظ؟ يا بني، عن عائشة أم المؤمنين زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا سفيان يا بني، روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. هل فهمت شيئا مما قلته لك؟ نعم يا أبي، لقد علمت أن لكل صلاة وقتها، وعلمت كذلك فضل صلاة الفجر. نشأ سفيان الثوري في أسرة متدينة تقدر العلم والعلماء، كما كانت معظم الأسر في ذلك الزمان، فكانت أسرته تهتم بتحفيظه القرآن الكريم في سن مبكرة حتى يفرغ للإلمام بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تسيطر على لب أهل العراق عامة والكوفة خاصة في ذلك الزمان. ولقد كان هذا أمرا طبيعيا، حيث كانت الكوفة تتلألأ تحت فيض نور علم أهل الحديث والرأي. قولي لي يا أمه. نعم يا بني. ماذا يعمل أبي؟ إن أباك تاجر، وهو في ذات الوقت محدث فقيه. أما تاجر فأنا أعرفها، لكن ما معنى محدث تلك؟ المحدث يا بني هو من يحفظ ويجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويها. والآن وقد علمت ما أردت، ألن يحن الوقت لكي تنام؟ كلا يا أمه. كلا يا أمه، ولماذا كلا يا بني؟ لن أنام قبل أن يحكي أبي لي حكاية من قصص الصالحين كما عودني. هيا احكي لي يا أبي. هيا احكي له يا أباه. الأمر لله، سأحكي لك يا بني. كل آذان صاغية. سأحكي لك اليوم يا سفيان ويا بني قصة سيدنا إبراهيم، هو أبو الأنبياء عليهم السلام، وهو خليل الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد اصطفاه الله تعالى برسالته وفضله على الكثير من خلقه. وكان سيدنا إبراهيم يعيش في قوم يعبدون الكواكب، ولكن قلبه لم يكن راضيا بذلك، وأحس بفطرته السليمة أن هناك إلها عظيما لهذا الكون، حتى هداه الله تعالى واصطفاه برسالته. فأخذ إبراهيم يدعو قومه إلى عبادة الله وحده، يقول سبحانه وتعالى: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض، الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟ هنا قال الأب لابنه: مصيبتي فيك كبيرة يا إبراهيم، لقد خذلتني وأسأت إلي. قال سيدنا إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وعند ذلك انتفض الأب غاضبا وقال لإبراهيم وهو ثائر: إذا لم تتوقف عن دعوتك هذه فسوف أرجمك، سأقتلك ضربا بالحجارة، هذا جزاء من يقف ضد الآلهة، اخرج اخرج من بيتي، لا أريد أن أراك. وهل يعقل أن يفعل أب ذلك في ابنه؟ لم يكن أباه، ولكنه عمه الذي رباه، والعم كالأب، ويحل محله إذا غاب الأب. نعم، فماذا فعل سيدنا إبراهيم بعد ذلك؟ رغم ما حدث من الأب، تصرف إبراهيم كابن بار ونبي كريم. خاطب أباه بأدب الأنبياء، فقال لأبيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وخرج إبراهيم من بيت أبيه، هجر قومه وما يعبدون من دون الله، وقرر في نفسه أمرا. كان يعرف أن هناك احتفالا عظيما يقام على الضفة الأخرى من النهر، وينصرف الناس جميعا إليه، وانتظر حتى جاء الاحتفال، وخلت المدينة من الناس، وخرج إبراهيم حذرا وهو يقصد بخطاه المعبد. دخل إبراهيم المعبد ومعه فأس حادة، نظر إلى التماثيل المنحوتة من الصخر والخشب، ثم نظر إلى الطعام الذي وضعه الناس أمامها كنذور وهدايا. اقترب إبراهيم من التماثيل وسألهم ساخرا: ألا تأكلون؟ كان يسخر منهم ويعرف أنهم لا يأكلون. وماذا حدث بعد ذلك؟ عاد إبراهيم يسألهم: ما لكم لا تنطقون؟ ثم هوى بفأسه على هذه الآلهة، فتحولت الآلهة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهمشة، إلا كبير الأصنام. فقد تركه سيدنا إبراهيم لهم لعلهم إليه يرجعون فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر ولم يدافع عن صغار الآلهة. فماذا حدث بعدما عاد أهل القرية ووجدوا ما حدث لآلهتهم؟ تذكروا أنهم سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة التماثيل، ويتوعدهم أن يكيد لآلهتهم بعد انصرافهم عنها. نعم يا أبي. فأحضروا إبراهيم عليه السلام، وتجمع الناس وسألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فبماذا أجابهم سيدنا إبراهيم؟ أجابهم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولكن سيدنا إبراهيم هو الذي فعل ذلك بآلهتهم وليس كبيرهم كما قال. نعم يا بني، كان سيدنا إبراهيم يسخر منهم ومن آلهتهم، فإن أقروا أن كبيرهم هو الذي فعل هذا، فكيف بكبير الآلهة أن يقوم بتكسير صغار آلهته وإن أنكروا أنه يستطيع فعل ذلك فقد اعترفوا بعجز آلهتهم. هذا صحيح يا أبي. ثم قال لهم: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم كما تأخذ الطغاة. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهل حرقوا سيدنا إبراهيم؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فحبسوه في بيت وجمعوا له حطبا، حتى كانت المرأة إذا مرضت تقول: لئن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم. فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب حتى إن الطير لتمر بها فتحترق من شدة واجها، فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان. وهنا جاء أمر الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كان والد سفيان الثوري من المحدثين، فنشأ دون اختيار منه بين كتب الحديث، وتفتحت عيناه على جو من العلم يتسم بعبير النبوة ويسوده جوامع الكلم، فاتجه بتلقائية في دراسته وجهة أبيه، وفي ذلك يقول هو: طلبت العلم فلم تكن لي نية ثم رزقني الله النية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا سفيان يا بني. شكرا يا أماه. هل تعلم يا بني معنى ما تقرأ؟ كلا يا أماه. وكيف ذلك يا ولدي؟ إن الشيخ يحفظنا القرآن فقط ولا يشرح لنا شيء. وهل يعقل هذا؟ يجب أن أحدث والدك ليغير لك ذلك الشيخ. يا بني يجب أن تفهم معنى الآيات التي تقرأها. نعم يا أماه. يا سفيان يا بني، المقصود بالفتح في هذه الصورة فتح مكة، فقد كانت أحياء العرب تنتظر بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون: إن كان له الغلبة فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمضي سنتان حتى استقرت جزيرة العرب واطمأنت إيمانا. وقيل فيها إنها أشارت إلى أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أهلا بك يا أبي. أهلا بك يا سفيان يا ولدي. وكيف ذلك يا أبا سفيان؟ عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس. هل فهمت الآن يا سفيان يا بني؟ نعم يا أبي. عظيم يا بني، من الغد إن شاء الله سوف تذهب بصحبة أخيك عمر إلى الجامع الكبير. يا سفيان يا سفيان. نعم يا فاطمة. أين أنت يا سفيان؟ أنا هنا يا فاطمة. هنا أين؟ أنا لا أراك. أنا هنا تحت الشجرة الكبيرة في فناء البيت. ماذا تفعل هنا؟ كنت أقرأ ما حفظت من كتاب الله، ثم جلست لأطعم الطيور. هيا إذن حتى تتناول إفطارك. كلا، لن أتناول إفطاري حتى تصحو أمي وآكل معها. لقد استيقظت أمنا وطلبت مني أن أحضرك لتتناول الإفطار معها. هيا بنا إذن. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا بني. شكرا لك يا أم سفيان. ترى هل تعي ما تقرأ وتحفظ يا بني؟ نعم يا أبي. فماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى وطور سينين؟ هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين هي مكة. عظيم عظيم يا بني، جعلك الله من حفظ كتابه الكريم ومن المتفقهين فيه يا ولدي. هو أحسنت يا عمر فيما تفعله مع أخيك. نعم أحسنتما يا أبنائي. وفي تفسير ذلك قيل هذه محال ثلاثة، بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محله التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم. والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران. نعم. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. كان والد سفيان الثوري هو سعيد بن مسروق الثوري من أصحاب عامر الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن، ويعد من ثقات الكوفيين، وهو في عداد صغار التابعين. أخذ أبوه بيده في البداية، ثم توسع سفيان في تلقي العلم حتى قيل إن تعداد شيوخه 600 شيخ. كيف حالك يا سفيان يا ولدي؟ بخير حال يا أبي. ألم تنتهي من حفظ كتاب الله بعد يا ولدي؟ لقد كبرت. لقد قاربت أن أنتهي من حفظه إن شاء الله يا أبي. متى يا ولدي؟ لم يتبقى سوى أيام يا أبي وأتم كتاب الله. لكم أشتاق إلى هذا اليوم يا ولدي، كم أشتاق أن أراك محدثا ملء السمع والبصر. ولكم أتمنى أن الأخرى كذلك، وأتمناه على أحر من الجمر. أفهم من ذلك أنك كذلك تريدينه عالما. نعم أريده عالما فقيها حافظا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنت يا سفيان يا ولدي؟ وأنا كذلك يا أبي، أريد أن أكون عالما حافظا لكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والله يوم يتم حفظ كتاب الله سأذبح نظرا نظرته بيني وبين نفسي. إياك وأن تذبح الديك فرحا بصاحب الديك. وهل أستطيع أن أقترب من الديك خوفا من صاحب الديك؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا سفيان، اجلس واستمع. ها أنا قد جلست يا أبي. والآن فلنكمل ما كنا نتحدث فيه عن السنة. أين توقفنا يا عمر يا بني؟ توقفنا يا أبي عند قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم يا ولدي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أعوذ بالله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سفيان، يا سفيان استيقظ يا ولدي. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصلح الله حالك يا بني. هيا هيا يا سفيان، كفاك كسلا وأسرع حتى تلحق بدروس تحفيظ القرآن في المسجد. وهل أنا كسول؟ لقد استيقظت مع أبي وصليت الفجر معه في المسجد، ثم عدت للبيت وقرأت بعدما حفظت من كتاب الله، ولم أنم بعد ذلك إلا قليلا. وهل نسيت موعد درس القرآن بعد الشروق في المسجد الكبير مع أخيك عمر؟ هيا هيا يا ولدي حتى تتناول إفطارك وتذهب إلى المسجد لتلحق بموعد الدرس. هيا حالا يا أمه، سأتوضأ وأعود لتناول الطعام. ولا تنسى أن تخبرني في نهاية اليوم ماذا حصلت من العلم. ها؟ لن أنسى يا أمه. هيا هيا يا سفيان حتى لا نتأخر عن دروس الجامعة. هيا. ولكن قل لي يا عمر. نعم يا أمه. نعم. لمن درس اليوم الذي ستحضره في الجامع الكبير؟ للشيخ الأعمش يا أمه. الأعمش؟ قضى سفيان الثوري شطرا من حياته في الكوفة، وكانت حياته كلها مجلسا للعلم والعلماء، فتعلم على يدي والده سعيد بن مسروق، ثم على يدي الأعمش الذي كان سفيان أعلم الناس بحديثه. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. كلنا مساكين يا شيخنا. احمد الله يا رجل، وكن كمن قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. يا شيخنا سليمان بن مهران. استحييت أن تقول الأعمش، والله لقد رباك أهلك أيها الصبي. قل لي من أنت ومن أبوك؟ أنا شيخنا سفيان، سفيان بن سعيد. سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، وأخوك عمر بن سعيد الجالس بجوارك هذا؟ نعم نعم يا شيخنا. نعم الأب والعالم، أدبك فرباك فعلمك. والآن ما هو سؤالك يا سفيان؟ أسأل يا شيخنا، هل يكون طالب العلم من المساكين؟ ولكنك لست محتاجا يا ثوري. أنا لا أسأل عن نفسي يا شيخنا، وإنما عرض السائل قبلي لتلك المسألة فأردت استيضاحها. يا أبنائي، المعلوم أن مصارف الزكاة هي المنصوص عليها في قوله تعالى: أسمعنا يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. صدق الله، صدق العظيم. الفقير هو الجالس في بيته، أما المسكين فهو الذي يسعى. نعم يا شيخنا. الزكاة يا أبنائي لا تصرف إلا في المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، ولا حق لأحد من الناس فيها سواهم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذه لهؤلاء. نعم يا شيخنا، وقد روي في الحديث عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، ثم أتاه آخر فقال: أعطني من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك أو أعطيناك حقك. ولا يعطى الأعراب منها شيئا؟ نعم وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وطالب العلم يا شيخنا سليمان؟ طالب العلم الذي يتأتى منه التحصيل تجوز عليه الزكاة. حتى لو كان قادرا على كسب يليق بحاله؟ حتى لو كان قادرا على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. ومن لا يتأتى منه التحصيل؟ من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان متفرغا للعلم. ومن أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها؟ وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها أو من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق، لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل بالعلم. يا شيخنا ما تقول؟ والآن هيا يا أبنائي إلى صلاة العصر. من بالباب؟ افتحي افتحي يا أمه، أنا سفيان ويا أم سفيان. إني قادمة يا بني. الحمد لله على سلامتك يا سفيان يا بني. سلمك الله يا أمه. صاحبك الديك يحييك. لا أعلم ما هي هوايتك في تربية الديوك. أصمت أيها الديك، إني قادم. هيا ادخل إليه وضع له الطعام حتى أعد لك طعامك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت اليهود، فعاد اليهود يوما في الدنيا فقالوا: اللهم نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أحسنت يا سفيان ويا بني. على الرغم من فقر سليمان بن مهران الأعمش وما كان يعانيه في حياته، إلا أنه كانت لديه عزة نفس، فلم يأكل بدينه أو بعلمه. ولقد بعث إليه هشام بن عبد الملك طالبا أن يكتب له مناقب عثمان ومساوئ علي، فأخذ الأعمش القرطاس وأدخله في فم شاة فلاكت، وقال لرسوله: قل له هذا جوابك. إنه قد أقسم أن يقتلني إن لم آته بجوابك. يا شيخنا نجه من القتل. أهذا هو رأيكم جميعا؟ نعم يا شيخنا. نعم. حسنا حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فلو كانت لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك، ولو كانت لعلي مساوئ أهل الأرض ما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك. كان الأعمش علامة وكان صاحب السنة، ومع جلالته في العلم والفضل كان صاحب ملح، ومن ذلك ما وقع بينه وبين زوجته من وحشة، فسأل بعض أصدقائه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح بينهما، فدخل إليها وقال: إن أبا محمد شيخ كبير، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ودقة ساقيه وضعف ركبتيه ونتن بطنه وبخر فمه وجمود كفيه. قم قم، قبحك الله، فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. تعال يا ولدي. نعم يا أبي. ما أخبارك مع شيخك سليمان بن مهران الأعمش؟ بخير حال يا أبي. لقد أنا الأوان يا محمد يا ولدي أن تجلس إلى الإمام السدي لتتعلم منه. كما ترى يا أبي. أليس صغيرا على هذا يا أبا سفيان؟ كلا كلا يا أم سفيان، فأنا أريده أن يتعرف على الإمام السدي ويسمع منه منذ الآن، وعليه بعد ذلك أن يعي ويفهم. وفقك الله يا بني، فلتسمع منه تفسير كتاب الله عز وجل. ولكن هل تعرفون لماذا سمي بالسدي؟ يا بني، لقد كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة يبيع، فلهذا سمي السدي. هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي الكبير الأعور، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة المطلبي ابن عبد مناف ابن قصي، وكان يأتي ابن عباس حبر هذه الأمة، وقد عاصره قرابة 29 عاما ينهل من علمه ويروي عنه تفسيره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمة منة عظمى، لأنه سبيل الهدى وطريق السلامة من الضلال والغواية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. اليوم يا إخوتي وأبنائي سنقوم بتفسير كتاب الله عز وجل. يا أبنائي، هل يتذكر أحدكم أين وقفنا في الدرس السابق؟ وقفنا يا شيخنا السدي عند قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. نعم يا أبنائي، في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسول الله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. وما هي البشارة يا شيخنا؟ البشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح، فأمر رسوله أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وما هي الإشارة يا شيخنا؟ وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وما هي الإشارة الثانية يا شيخنا؟ وأما الإشارة الثانية فالإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قارب ودنا. يا شيخنا السدي، ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمدا، وصحت صلاته ولم تأمره بالإعادة؟ هي صلاة الجنازة يا بني. وأنت ماذا تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر وكان في ذلك غير آثم؟ ما أهدي إليه سمكة. من بالباب؟ أنا يا أم سفيان، افتحي الباب. الحمد لله على سلامتك يا سفيان يا ولدي. وهل كنت مسافرا يا أمه؟ كلا يا بني، ولكنك كنت غائبا عني طوال اليوم، فيحق لي أن أحمد الله على عودتك سالما في نهاية كل يوم. يا أمه، تتكلمين وكأنني محارب أخرج كل صباح في صفوف الجند، أقاتل وأشارك في الحروب وأعود لك آخر اليوم. أنت تعمل أفضل من ذلك، فأنت طالب علم، ثم إنك فلذة كبدي، ولا أتحمل أن تبتعد عني كل هذا الوقت. المهم، هل هناك طعام لفلذة كبدك هذا؟ بالطبع يا فلذة كبد أمك. هل سمعت التفسير من عبد الله بن مسعود كما سمعته من ابن عباس رضي الله عنهما؟ نعم يا سفيان يا ولدي، كان عبد الله بن مسعود صحابيا جليلا من السباقين إلى الإسلام، وأول من جهر بالقرآن بمكة، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبسه نعلة ويمشي أمامه ومعه إذا صار. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن لي نصيب من سماع ابن مسعود كما سمعت من ابن عباس رضي الله عنهما. وكيف كان في تفسيره لكتاب الله يا شيخنا؟ لقد سمعته يقول: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. يقول ابن مسعود: ألف لام ميم، يقول: ألف الله، لام جبريل، ميم محمد، ويقال ألف آلاؤه، لام لطفه، ميم ملكه، ويقال ألف ابتداء اسمه الله، لام ابتداء اسمه لطيف، ميم ابتداء اسمه مجيد، ويقال أيضا أنا الله أعلم، ويقال أنه قسم أقسم به. أحسنت يا بني. أما قوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب الذي يقرأه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا ريب فيه لا شك فيه، هو من عندي، فإن آمنتم به هديتكم، وإن لم تؤمنوا به عذبتكم. ويقال ذلك الكتاب يعني اللوح المحفوظ. أكمل أكمل يا سفيان. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، أي بما غاب عنهم من الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والحساب وغير ذلك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك على سائر الأنبياء من الكتب، وبالآخرة هم يوقنون، وبالبعث بعد الموت ونعيم الجنة هم يصدقون. وهو عبد الله بن سلام وأصحابه. إلى أين يا سفيان؟ هذا ليس طريق المسجد. فلتسبقني أنت إلى المسجد وسوف آتي بعد قليل. ولكنك تتجه إلى السوق. أعلم يا عمر، فلتذهب أنت إلى المسجد. لماذا تذهب إلى السوق الآن؟ أمس ليلا أتت قافلة البصرة إلى السوق. وماذا في ذلك؟ هل أصبحت تاجرا يا سفيان؟ فليستجب الله منك يا أخي. ولكن لكن ماذا يا سفيان؟ أنت تضيع وقتي، وسوف أتأخر عن دروس الشيخ سليمان الأعمش. لن أؤخرك أو تؤخرني. اسمع، قدوم قافلة إلى السوق تعني احتياج التجار إلى عمال لنقل البضاعة من القافلة إلى محال تجارتي. وما شأنك أنت بذلك؟ أعمل يوما أو يومين بأجر مضاعف، وبعد ذلك أعود للدرس. وختام درسنا اليوم يا أبنائي ما روي عن أنس بن مالك حيث قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمر على شجرة يابسة فضربها بعصا كانت في يده فتناثر الورق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يساقطن الذنوب كما تساقط هذه الشجرة ورقها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هيا انصرفوا الآن. انتظر أنت يا عمر ابن سعيد الثوري. خيرا يا شيخنا. أين أخوك سفيان؟ إنه ماذا يا ابن الثوري؟ هل ترك طلب العلم؟ كلا يا شيخنا، ولكن لا تتعبني يا بني، فأنا جائع ولا أستطيع الكلام أكثر من ذلك. أريد أن أذهب إلى السوق لأشتري طعامي وطعام آل بيتي أعانني الله عليهم. وهو كذلك في السوق. ماذا يفعل في السوق؟ هل يشتري لكم الطعام؟ إنه يعمل في إنزال بضاعة قافلة البصرة في السوق ليتحصل على بعض المال. وماذا يريد من المال وليس له بيت أو عيال يعولهم؟ إنه يقول يا شيخنا: لا أدع الفقر يمنعني من تحصيل العلم، فلأكتسب من المال ما يعينني على طلب العلم. صدق والله. اذهب أنت الآن يا عمر، أما أنا فسأذهب إلى السوق لأشتري طعام العيال. وما أدراك ما العيال وأم العيال. هل أذهب معك يا شيخنا سليمان؟ كلا يا بني كلا، فالأعمش ما زال يرى طريقة. هل انتهيت من عملك يا لجير؟ نعم يا سيدي، أين أجري حتى أنصرف؟ لن أعطيك أجرا كغيرك ممن يعملون عندي. ولما؟ لأنك لا تحضر طوال اليوم. أنا طالب علم يا سيدي. وأنا لا أحتاج إلى طالب علم، أنا تاجر أحتاج إلى أجراء. فلتعطني أجري إذن على قدر عملي. لن أعطيك أجر اليوم إلا إذا أتيت غدا. ولكني قد لا آتي غدا. إذن لن تأخذ أجر اليوم. ولكن هذا ظلم. أهلا أهلا بشيخنا الأعمش. أعمش ولكني أرى جيدا أيها التاجر. ترى؟ ماذا ترى؟ أنا لم أفعل شيئا. صوتك عال، وسمعت حوارك مع تلميذي سفيان الثوري. تلميذك؟ نعم هو تلميذي، وهو على الرغم من صغر سنه أعظم منك وأرفع منك شأنا. عذرا عذرا يا شيخنا. وأنت يا بني، سامحني يا بني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إذن فلتعطي سفيان أجره يا رجل، ولا شأن لك أن يأتي غدا أو لا يأتي. أمرك أمرك يا شيخنا سليمان، لكن لا تغضب مني. وأنت يا سفيان اعذرني يا بني. لقد سامحتك. حسنا حسنا، فلتأتي للعمل وقتما تشاء، وأجرك كأجر غيرك غير منقوص. سلام الله عليك يا رجل. وأنت يا سفيان هيا بنا. قل لي يا بني. نعم يا أبي. هل ما زلت تحضر دروس الشيخ سليمان الأعمش؟ نعم يا أبي ما زلت أحضرها. فما الذي يقوله أخوك إذن من أنك تركت العلم للعمل؟ كلا يا أبي، أنا بالفعل لم أذهب لبعض الدروس، وذهبت للعمل حمالا في السوق، ولكن حتى أتمكن من تحصيل العلم ولا أحتاج من أحد أن ينفق علي، فإذا انقطع ما يعطيه لي انقطعت عن تحصيل العلم. أكمل يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. قل لي يا بني، ما تفسير قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون؟ قال شيخنا السدي في تفسيره عن ابن مسعود في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله أن أناسا دخلوا في الإسلام وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة. نعم، فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منه، فبينما هو كذلك إذ انطفأت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال والحرام وعرف الخير والشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. أحسنت يا ولدي، فتح الله عليك يا سفيان. وهل تكتفي بدروس الشيخ السدي يا سفيان؟ كلا يا أبي، أنا أحضر كل ما أستطيع من دروس التفسير والفقه والحديث، والآن أنا أسمع لابن دينار والسختياني. أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني؟ نعم يا أبي هو. ونعم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد يا أبنائي، فإن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهل هناك يا شيخنا من يتمنى موت أهل السنة؟ نعم يا بني، وهم كثر، وما يريدون ويتمنون سوى هدم السنة، معتقدين في ذلك بأنهم يطفئون نور الله. والله يا بني، إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. أليس كلنا أهل سنة يا شيخنا سليمان؟ أقصد بالرجل من أهل السنة من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، فميز صحيحه من سقيمه، وبين أصنافه، وتتبع حال رواته من حيث الجرح والتعديل، ومن حيث الضبط والإتقان. وهل للمحدثين من فضل يا شيخنا؟ يا أبنائي، إن للسنة النبوية الكريمة منزلة كبرى في الإسلام، وهي من وحي الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم، يقول تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وقد أمر الله تعالى بالعمل بها، فقال سبحانه: ها أسمعنا يا سفيان. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. نعم، وقد أمر الله تعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتكام إلى سنته عند الاختلاف، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. ولتعلموا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، وقد أمر النبي الكريم بالتمسك بها، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. صدق رسول الله. أيها الشيوخ، أيها الشيوخ، حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. إنك امرؤ أحمق. ها؟ ماذا تقول يا أعمش؟ تأدب يا رجل. أليس أعمشا؟ لو لم تتأدب لا تغضب من أجلي يا سفيان، وليكن غضبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن غضبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لك يا شيخنا. وأين أنا من رسول الله؟ يا أبنائي، إنه قصد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لم أقترب من رسول الله، أنا قلت حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. أما زلت تصر؟ ألا تفهم يا رجل؟ قلنا لك وسنة رسول الله، وسنة رسول الله يا رجل. قلت لكم لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى. يا جاهل، إن الله تعالى أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم. قال تعالى: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. لكن يا شيخنا، إنه من القرآنيين المشككين في السنة. أعوذ بالله، ولكن رغم ذلك علينا إقناعه بالعقل والدليل حتى يعدل عن فكره هذا. أحسنت يا سفيان، وأنت يا رجل اسمع وأجب إن كانت لديك حجة. نعم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أين تجد إذن في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع؟ ها؟ ها؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لكنها وصلت إلينا بالتواتر. سبحان الله، ومن أين أتى لنا هذا التواتر؟ والتواتر عن من؟ لقد جاءت كثير من أحكام القرآن العملية مجملة، فبينت السنة إجمالها. ومن ذلك مثلا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأداء الصلاة من غير بيان لأوقاتها وأركانها وركعاتها وغير ذلك، فبينت السنة كل ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه كيفيتها وأمره لهم بأدائها كما أداها. فقال صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أحسنت يا سفيان يا بني، ومثل ذلك يا رجل الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاة؟ هل تجد ذلك في القرآن الكريم؟ ها؟ كلا. وفي قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. فكم هو نصاب السرقة؟ ومن أين تقطع اليد؟ وهل هي اليمنى أم اليسرى؟ وما هي الشروط في الشيء المسروق؟ ها؟ قل لي، هل تجد ذلك في القرآن؟ كلا والله يا شيخنا، ليس في القرآن بيان لذلك. وكيف نحج ونعتمر؟ وكم مرة نطوف بالكعبة؟ وكم مرة نسعى بين الصفا والمروة؟ أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ كلا. إن الله تعالى قد أبهم هذا، والسنة النبوية تفسر ذلك. اتق الله إذن يا رجل، أنت وأمثالك. لقد حذر عليه الصلاة والسلام من ترك العمل بالسنة أو زعم أن القرآن الكريم وحده يكفي، فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول يا رجل في إسقاط المرأة جنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليها؟ ألك حكم من كتاب الله في هذا؟ أنا لا أعلم حكما لتلك الحالة من كتاب الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معهم محمد بن مسلمة. نعم، فالسنة النبوية المطهرة لم تقتصر على التفسير والتبيان فقط، وإنما استقلت بأحكام وتشريعات لم ترد في القرآن الكريم. نعم يا سفيان، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. صدق رسول الله. أسمعت يا أبا عمر ما قاله سفيان عما حدث اليوم في المسجد؟ نعم يا أم سفيان، وحزنت لما يحدث. إنه شيء عظيم يا أبي. نعم نعم، مما ابتلي به كثير من المسلمين في هذا الزمان التشكيك في العلماء وبخاصة أهل الحديث، فإذا سألت أحدهم عن ذلك قال: هذا بيان للأخطاء. يا أبي، أرى أن بعضهم يتكلم عن حسن قصد فيعتقد أنه يحارب المبتدعة بفعله هذا. نعم، والبعض الآخر يتكلم في العلماء لوجود هوى في نفسه، قد يكون هوى الحسد لهؤلاء العلماء أو هوى الكره لأهل العلم والخير، أو أنه مدسوس من أعداء الإسلام لضرب الإسلام. نعم، لذا يجب على المسلم وبخاصة من العلماء والعامة أن يحذر من الصنف الثاني، فقد يكون ألحن بحجة خادعة يخدع بها البسطاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل عام وأنت بخير يا سفيان يا بني. وأنت بخير يا أماه. هل استيقظ إخوتي؟ نعم يا ولدي، استيقظ مبارك وعمر وسبقوك للمسجد لصلاة الليل. وأين فاطمة؟ تجهز مع أبيك للأضحية. إذن فلأخرج لألحق بصلاة العيد. ألم تضع شيئا في فمك تتقوت به قبل خروجك للصلاة؟ يا أماه، يسن تأخير الأكل حتى الرجوع من الصلاة، فيأكل الرجل من أضحيته إن كان له أضحية، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. إذن فلنأكل جميعا بعد أن نعود من الصلاة. والآن اذهب أنت إلى المسجد، وسوف أذهب بعدك مع أبيك وأختك. هيا، وبعد عودتنا نذبح الأضحية ونطعم منها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل الدار. ادخلوا يا أبنائي، ادخلوا. الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير يا أبي. كل عام وأنت بخير يا سعيد يا زوجي. أعاد الله علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم جميعا بخير. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال يا أبنائي. والآن فلنذبح الأضحية ولتعد لنا فاطمة الثريد حتى نفطر. يا أبي، وهل ننتظر حتى نذبح الأضحية فلنفطر أولا ولنذبح الأضحية في أي وقت بعد ذلك؟ لا يصح ذلك يا مبارك. كلا يا فاطمة، يصح ويجوز. إن وقت الذبح 4 أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق كلها أيام ذبح. فلنذبح في أي وقت آخر يا أب، ولنأكل الآن. لا يكن همك هكذا على الطعام يا مبارك، ستأكل فلا تقلق. يا مبارك يا أخي، إن كان وقت الأضحية ممتدا حتى عصر ثالث أيام التشريق، فإن الأفضل أن يبادر بالذبح بعد صلاة العيد كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يكون هو أول من يأكل يوم العيد من أضحيته. أصبت يا سفيان يا أخي، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. لو كنا ذبحنا قبل الصلاة لكان الطعام جاهزا الآن. يا مبارك، ألا تفهم؟ قالوا لك لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد. أفهمت يا مبارك؟ لكن جارنا أبو عبد الله قد ذبح قبل صلاة العيد. اسمع يا مبارك أنت وإخوتك، عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. إني آتية يا من بالباب. السلام عليكم يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا ريحانة. كل العام وأنتم بخير يا سيدتي. كل عام وأنت بخير، تفضل. شكرا شكرا يا سيدتي. سيدي أبو عبد الله يرسل لكم التهنئة العيد، وهذه الهدية من اللحم الطيب. شكرا يا ريحانة، لكن هل أنجزتم ذبح الأضحية؟ كلا كلا يا سيدتي، هذه ذبيحة يذبحها سيدي لأهل بيتي وأصدقائه ويهادي بها، أما الأضحية فيذبحها بعد الظهر. شكرا لك يا ريحانة واشكري سيدك. عفوا عفوا يا سيدتي، ولكن لكن ماذا يا ريحانة؟ سيدي استأذن أن يأتي لي زيارتكم بعد عصر اليوم. على الروح والساعة يا ريحانة، أبلغي سيدك أننا في انتظاره إن شاء الله. شكرا شكرا لك يا سيدي شكرا. عرفت الآن يا مبارك؟ عرفت. ماذا؟ عرفت أن جارنا لم يضحي قبل صلاة العيد، وأن ذبيحته تلك كانت هدية للأهل والأصدقاء. نعم، لكن لما الهدية وهو سوف يذبح أضحية؟ اسمع يا مبارك، حدثنا شيخنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فهمت يا مبارك؟ والآن هيا هيا لنذبح الأضحية. هيا هيا بنت، ولكن أين الجازر الذي سيذبح الأضحية؟ لن يذبحها جازر، سنذبحها نحن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بالفعل تلك هي السنة. عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. هيا هيا بنا وأسرعوا هيا، ولا تنسوا أن لدينا ضيفا سيأتي لنا، ويجب أن ننتهي من ذبح الأضحية وتوزيعها وتنظيف البيت قبل أن يصل ضيفنا. هيا أسرع أسعى وأغلق الباب يا سعيد ويا زوجي. هيا هيا. قل لي ماذا كان يريد جارنا أبو عبد الله؟ كان يريد أن يهنئنا بالعيد. يا أبا سفيان، يريد أن يهنئنا بالعيد؟ ومنذ متى يحضر جارنا ليهنئنا بالعيد في بيتنا؟ إنه منذ ماتت زوجته وهو مشغول بتربية أبنائه وبتجارته ولم يعتد زيارة أحد، وفوق ذلك كان يمكنه أن يهنئك في المسجد. وما يشغلك في زيارته هكذا؟ أريد أن أعرف سبب زيارته. ها، وماذا قال لك؟ قل لي ماذا قال لك، فلابد أن هناك سببا آخر غير التهنئة بالعيد. نعم، هناك سبب آخر. ألم أقل لك؟ قل لي ما هذا السبب؟ هيا هيا، ماذا كان يريد منك جارنا أبو عبد الله؟ هيا هيا، ما لك تنظر لي وتبتسم هكذا دون أن تنطق؟ وتكلم يا رجل. على رسلك على رسلك يا أم سفيان، على رسلك. ما هذا الهدوء؟ لابد أن في الأمر شيئا. هيا هيا تكلم وأخبرني. نعم، في الأمر شيء. ألم أقل لك؟ وما هو هذا الشيء؟ وماذا قال لك؟ اهدأي اهدأي يا أم فاطمة. أم فاطمة؟ ومنذ متى تدعوني بأم فاطمة؟ أنت دائما تدعوني بأم عمر أو أم سفيان، إذن فالأمر يتعلق بفاطمة. نعم نعم، الأمر يتعلق بفاطمة. لقد جاءني جارنا أبو عبد الله ليخطب فاطمة لابنه عبد الله. ألم أقل لك إن في الأمر شيئا؟ لقد صدق حدسي والله. أفرحة أنت بذلك؟ وما لي لا أفرح وقد كبرت فاطمة وأصبحت عروسا. وما رأيك في عبد الله خاطب فاطمة؟ ادخل يا بني. السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سفيان يا ولدي، تفضل. ها هو سفيان وقد كان حاضرا مجلس جارنا وقت طلبه خطبة فاطمة لابنه، فليسمع رأيك ولنسمع نحن رأيه كذلك. الرأي أولا رأي فاطمة، فهي صاحبة الشأن. رأي فاطمة وأنا وأبوها على قيد الحياة؟ لا، الرأي رأينا نحن. يا أماه لقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها قد تخجل. وهذا أيضا ما سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا ولدي، فعندما قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، سأله الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا يا رسول الله إنها تستحي، قال وإذنها سكوتها. كما ترون، فلنأخذ رأيها إذن. قبل أن نأخذ رأي فاطمة، لم تقولي أنت رأيك في عبد الله. هو من أسرة صالحة، وأمه رحمها الله كانت نعم الأم، لكنهم غير مسرين. يا أماه هم أفضل منا حالا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأنتم بالطبع ترضون دينه وخلقه. بالطبع يا أم فاطمة. وأنت يا سفيان؟ إني أبارك هذا الزواج يا أمي إن رضي أبوها ورضيت هي. وأنت بالطبع راض يا أبا فاطمة. راض يا أم فاطمة. الحمد لله على بركة الله يا أبا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ قال ابن عباس وغيره يا ولدي القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها، وتبيعا أي نصيرا. أكمل يا بني. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن فكل ما في الوجود مسخر لكم من قبل أن توجدوا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. والآن لنذهب ونرى هل أنهت أمك استعداداتها لعرس فاطمة أم ما زالت مشغولة؟ ومتى العرس إن شاء الله يا أبي؟ ليلة الجمعة القادمة بإذن الله. على بركة الله، الخير في التبكير. يا فاطمة تعالى يا ابنتي. نعم يا أماه. اجلسي فاطمة. نعم بالطبع تعلمين أن عرسك اليوم. نعم أعلم يا أماه. لا أجد يا ابنتي أفضل مما نصحت به أم الخنساء ابنتها الخنساء، أو تعرفينها؟ نعم يا أماه، هي الصحابية الجليلة تمادر بنت عمرو السلمية، لكن بماذا نصحت أم الخنساء ابنتها عند زواجها؟ قالت الأم لابنتها الخنساء: أي بنية، إنك قد فارقت بيتك الذي منه خرجت، ووكرك الذي فيه نشأت إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني له أما يكن لك عبدا، واحفظي له 10 خصال يكن لك ذخرى. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة. وما الثالثة؟ أما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عيني والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. والكحل أحسن الحسن الموصوف، والماء والصابون أطيب الطيب المعروف. والخامسة؟ وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مكربة. نعم يا أمه. حسن يا ابنتي. وأما السابعة والثامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وعياله. أما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا. هيا أسرع هناك، هيا أسرعوا أسرعوا. هل سنستمر طوال النهار والليل حتى نفرغ تلك البضاعة البسيطة؟ نحن نعمل دون راحة منذ الشروق. وهل تسمي كل تلك البضاعة بسيطة؟ أنت إذن طالب العلم الذي يعمل في السوق ليعول نفسه. نعم أنا سفيان الثوري. يا سفيان، ما كان هذا العلم إلا في العرب وأشراف الملوك. وأي نبل كان في الأعمش؟ من؟ شيخنا سليمان بن مهران؟ بل الأعمش أيها المتكبر. هيا بنا يا سفيان وابني، هيا، فأنت أعظم شأنا من أن تعمل أجيرا لمثل هؤلاء. هيا هيا هيا بنا يا شيخنا، فوالله لقد كنت نويت على تركهم من قبل أن تأتي، لكني أردت فقط أن أعلمه أنه مخطئ. يا بني، مثل هؤلاء لا يفهمون إلا لغة المال وفقط. أيها البائع، اقطع لي قطعة لحم حمراء لا دهن فيها ولا عظم. أتركك أنا يا شيخنا ولنتقابل في المسجد بعد صلاة المغرب إن شاء الله. كلا يا سفيان، ستصحبنا لنشتري الطعام وتذهب معي إلى البيت لكي نأكل معا ونتحدث سويا، لأني أريدك في أمر مهم. ولكن لا لكن ولا شيء، وأنت يا رجل أسرع، أين اللحم؟ ها هي أفضل قطعة لحم. يا رجل قلت لك قطعة حمراء دون شحم أو عظم. ألم تضعها في الطعام؟ نعم سأضعها في الطعام. وهل يكون له طعم دون بعض الشحم؟ وهل دعوتك أنا للطعام أيها الطفيلي كي تأكل أنت اللحم؟ يا رجل لا تتدخل فيما لا يعنيك، هيا هيا أسرع وأعطني اللحم. ها هو اللحم كما أردت يا شيخنا. عنك يا شيخنا، فلأحمل عنك ما تشتريه. يا بني، وهل يعقل أن يسير شيخنا الأعمش وهو يحمل شيئا وأسير بجواره هكذا؟ يا شيخنا إن فضلك علينا عظيم. فليعلم إذن التاجر الأحمق فضل العلم والعلماء. الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. شكرا لك، شكرا لك يا شيخنا. هنيئا يا سفيان يا بني. يا أهل الدار، يا أهل الدار، هيا ائتونا بالماء لنغسل أيدينا. الماء آت يا أبي. والآن يا سفيان يا بني، قل لي، هل يكفيك ما تتحصل عليه من عملك في السوق لتنفق على نفسك؟ كلا كلا يا شيخنا. إذن هو لا يكفي أن ترتحل كل حين لتجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا حاجة لعملك هذا إذن. أين الماء يا أهل الدار؟ ألم يأتي الماء بعد يا أبي؟ وهل أحضرت أنت الماء يا ابن الأعمش؟ كلا. وكيف يأتي الماء إذن؟ هل يحضر الماء بمفرده أيها الفالح؟ لا علم لي يا أبي. اذهب اذهب أيها الأحمق ولتحضر الماء، وإلا أوسعتك ضربا، فهم؟ وما ذنبي أنا؟ طفل. لا تشدد عليه يا شيخنا هكذا، فهو طفل، إنه شيطان مغفل. والآن فلنعد لحديثنا. نعم يا شيخنا. اسمع يا سفيان يا بني، إن عمل طالب العلم يجب أن يكون مثمرا حتى يعينه على طلب العلم. فماذا أفعل يا شيخنا؟ إذن هذا العمل لا يناسبك ويعطلك عن طلب العلم. تتاجر. أتاجر؟ نعم تتاجر. اسمع، إن كان معك جزء من المال من عملك، خذ من أخيك عمر جزءا، ومن أبيك جزءا، وخذ مني أنا أيضا جزءا، واعتبر أنك تتاجر لنا به، كل حسب حصته. فكرة حسنة يا شيخنا، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا. نعم يا سفيان، إن 9 أعشار الرزق في التجارة. فلأفعل إن شاء الله. وأنا سأحضر لك جزءا من المال كما اتفقنا، ولتذهب إلى اليمن. اليمن؟ نعم اليمن، فمنها تأتي بتجارة مطلوبة ورائجة وبسعر قليل، تمكنك من المكسب الذي يعينك على طلب العلم. وماذا أشتري من اليمن يا شيخنا؟ البهار وزيت السمسم والشعير. اسمع، الأفضل أن تسأل في الأسواق قبل السفر لتعرف ما تحتاجه أسواق الكوفة من بضائع اليمن. الماء يا أبي. هات الماء وانصرف. وكيف أنصرف وأترك الماء؟ وما المشكلة في ترك الماء يا ابن الأعمش؟ إذا كان الماء لا يستطيع أن يأتي بمفرده، فكيف له أن يعود بمفرده؟ أرأيت يا سفيان، أفلا يحق لي أن أهجر هذا البيت؟ أعانك الله يا شيخنا على ما أنت فيه. وأنت انصرف يا بني، هداك الله، انصرف. تقول لك اربط الشاه حتى لا تقع من أعلى الدار. وما شكوى أمك من الشاه؟ يا أبتي، اذهب فاشتري لنا حبلا من السوق حتى نربط الشاه. طوله كم؟ طوله 10 أذرع. فعرضي كم؟ في عرضي مصيبة فيك. هيا يا سفيان هيا، حتى لا أموت كمدا من ذلك المغفل، ولنكمل في طريقنا إلى المسجد. هيا هيا. هيا هيا هيا بنا يا شيخنا. ما أخبارك يا سفيان يا بني؟ الحمد لله يا أبي. ما هي الدروس التي تحضرها تلك الأيام يا سفيان؟ إني أحضر دروسا في الحساب. وما أهمية دروس الحساب تلك؟ وكيف أتعلم علم الفرائد إذن؟ وكيف تحسب الزكاة في المال أو الماشية أو الزرع أو الذهب والفضة؟ وفقك الله يا بني، لكني أشعر أنك تريد أن تقول شيئا. هل هذا صحيح يا سفيان؟ ها؟ نعم. ماذا بك يا بني؟ نعم يا أماه، أبي لقد نويت الرحيل بإذن الله. ها؟ هل ستظلين حزينة هكذا يا أماه؟ وكيف أفرح وابني فلذة كبدي بعيد عن عيني؟ وهل ما زال سفيان صغيرا حتى يظل بجوارك؟ دعيه يتكسب عيشه الذي يعينه على العلم. وإن أصابه مكروه؟ هو في سبيل الله. ماذا تقولين يا فاطمة؟ نعم يا أماه. يا أماه، عن كعب بن عجرة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أهله ففي سبيل الله، وإن كان خرج يسعى تفاخرا وتكاثرا ففي سبيل الطاغوت. وما حاجتنا لسفره إلى اليمن؟ إنها التجارة يا أمه. أوليس بالكوفة وما حولها تجارة حتى يذهب لليمن ليتاجر؟ وماذا عن الطهارة؟ لن ننام حتى نرتاح قبل رحيل القافلة عائدين إلى الكوفة صباحا بإذن الله. يا رجل، لن يضيرك لحظات نقضيها في الاستماع للعلم؟ ها؟ والآن يا سفيان الكوفي، ماذا عن الطهارة؟ الطهارة من الأحداث تجوز بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار، ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر، ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء. أتعلم مثل ماذا؟ نعم، ذلك كالأشربة والخل وماء البقلاء والمرق وماء الورد. نعم، وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، كماء المد والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران. وماذا عن إزالة النجاسة؟ كل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به، قليلا كانت النجاسة أو كثيرا، والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر، لأنها لا تستقر مع جريان الماء. هل هذا مفهوم؟ نعم. إذن تزول النجاسة بكل ماء طاهر. فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أطيل ذيلي وأجره في المكان القذر، فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الكوفي، نحن قوم نسخن الماء بروة ماشية ونحوها، فهل يجوز لنا الوضوء بهذا الماء؟ نعم، يجوز الاغتسال والوضوء بماء سخن بالروث أو نحوه، لأن ذلك لم يغير من طبيعة الماء. والآن هيا فلننم قليلا حتى نستعد للرحيل والعودة إلى الكوفة. هيا بنا. حمدا لله على سلامتكم يا رجال. سلامك الله يا أبا الشيخ. سفيان يا ولدي، حمدا لله على سلامتك، حمدا لله على سلامتك يا ولدي. سلمك الله يا أمي. سلمك الله. والله والله لن أدعك تبتعد عن عيني بعد ذلك يا قرة عيني. وكيف ذلك يا أمي؟ سأزوجه حتى يظل بجواري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. صدق رسول الله. مبارك يا أبا سفيان. بارك الله لنا فيك يا شيخنا سليمان. العقبى لك في زواج ابنك يا شيخنا سليمان بن مهران. زواج من هذا المغفل؟ لا تذكرني به وبأمه. إلى أين يا شيخنا؟ فلتبقى معنا قليلا. فلتأتي أنت يا عمر لتوصلني إلى المسجد. هيا. المسجد؟ المسجد الآن يا شيخنا؟ أدعو الله تعالى ألا تكون عروسك كزوجتي، وإلا لحقت بي إلى المسجد. عافاكم الله من زوجة كزوجتي أيها الأبناء. هيا يا عمر يا بني، هيا. سلام الله عليكم. زواج مبارك لك ولعروسك يا سفيان يا بني. بارك الله فيك يا أمي. اعلم بني الحبيب أنك ستأخذ هذه الفتاة من بين أهلها، من بيت نشأت فيه إلى رجل لم تخلق بطباعه ولم يخلق بطباعها، فاتق الله فيها ولا تنس وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. الله، ونعم الأم يا أم سفيان. والآن أين عروسك لأباركها؟ حالا حالا يا أماه، تعد لك حلوى العرس وها هي آتية. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روي عن شيخنا الزهري أنه قال: لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل، ولا عمل عامل لا يعلم. يا سفيان، ما منعك أن ترحل إلى الزهري وهو تابعي وأول من كتب حديث رسول الله، ومن لم يسمع منه فاته من العلم الشيء الكثير. يا أخي، لم تكن معنا دراهم، وكفانا معمر عن الزهري، وكفانا جريج عن عطاء. أما معمر فقد حدث عن قتادة والزهري وعمر بن دينار وهمام بن منبه وأبي إسحاق السبيعي. وماذا سمعت يا سفيان عن معمر؟ عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. الله، زدنا زدنا يا سفيان. عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. يا سيدي، أريد أن أسألك في مسألة. تفضلي يا سيدتي. أريد أن أسألك عن تركة. من المتوفى؟ المتوفى أخي. وترك من غيرك؟ توفي أخي وتركني خلفه وله بنت وابنة أخ، ويقولون لي إنني لا أرث معهم، وإن التركة بينهما مناصفة. كلا كلا يا سيدتي، لقد أخطأوا في ذلك، وكان ينبغي عليهم أن يسألوا أهل العلم. وما الصواب في ذلك يا سفيان يا بني؟ جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله عن ابنه وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف ولابنة الابن النصف. ثم قال للرجل: اذهب إلى عبد الله بن مسعود فسأله ثم ائتني. فأتى الرجل عبد الله فسأله فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت. فأتى أبا موسى فأخبره فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. إذن يا سيدي، للبنت النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فلك. شكرا شكرا لك يا سيدي، ولكن. ولكن ماذا يا سيدتي؟ كم المتبقي لي تحديدا؟ يا بنيتي، إذا كان للبنت النصف ولابنة الابن السدس، فالمتبقي لك الثلث. بارك الله لكما وحفظ لك سيدي سفيان يا سيدتي بإذنكما. اجتمع أبناء الثوري سفيان وأخته، فلأذهب أنا وأدعكما تسراني بعضكما لبعض. وأي سر يخفى عليك يا زوجة ابني الغالية؟ ها؟ فلتبقي أنت وليخرج منهم من يشاء. وإن أسررت يا أمه فالأخت سر أخيها. لا تضايقيها يا أم سعيد، بل قومي ورحبي بضيوفك. وهل هم ضيوف يا سفيان يا زوجي؟ حفظك الله يا ابنتي، شكرا. ولكن سأرحب بأمي حبيبتي، أما أنتم فلتضيفوا بعضكم بعضا. ولكنها أمي أنا وليست أمك. من الآن أنا أمها هي، ولتبحث لك أنت عن أمها. هكذا إذن. بإذنك يا أمه لأعد لك الحلوى التي تحبينها. هيا معي يا فاطمة لنعد الحلوى. يا سفيان يا بني، لقد جئت أودعكم قبل أن أسافر للحج. حج؟ أين نحن والحج يا أمه؟ ها هي الحلوى قد وصلت، تفضلي يا أمه. شكرا لك يا بنيتي. اجلسي اجلسي. اعذروني أني استمعت لحديثكم وأنا قادمة بالحلوى، لكن سفرك للحج ماشية شاق عليك يا أمه. يا بنيتي لقد نظرت هذا. ما الحل في ذلك الموقف يا سفيان؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نظرت أن تحج ماشية، وأن عقبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أختي نظرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهدي بدنه. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتركب، فإن الله تعالى عن تعذيب أختك نفسها لغني. يا أبي يا أبي. لبيك يا سعيد يا بني. ألا تقوم لتلعب معي؟ سأقوم لألعب معك حالا يا سعيد يا قرة عيني. أسرع إذن يا أبي حتى لا نتأخر. أترين هذا يا أم سفيان؟ نعم يا بني، رحم الله أباك، فقد كان يفعل معك مثل ما تفعل مع ابنك سعيد، حفظه الله لك. والله ما جفوته قط، وربما دعاني وأنا في صلاة غير مكتوبة فأقطعها لك. حفظه الله لك وأصلح حاله. من بالباب؟ أنا سفيان، افتحوا الباب. مرحبا يا أبا سعيد. مرحبا بك يا زوجتي العزيزة. ماذا أتى بك مبكرا هكذا يا زوجي؟ هل أنت مريض؟ كلا حبيبتي، لكني شعرت بأن سعيد به خط. ألهذا الحد تشعر بسعيد حتى وأنت بعيد عنه؟ إذن به خط؟ ما باله؟ ماذا به؟ اللهم سلم اللهم سلم. لا شيء، لا تخف، فقط رأسه يؤلمه وهو بالداخل مع جدته تحجمه. روي عن الأشجعي أنه قال: رأيت سفيان يحجم ابنه والصبي يبكي، وسفيان يبكي لبكائه. وما حاجتنا إلى سفرك الآن يا سفيان؟ حاجتنا إلى المال، لقد كاد مالنا ينفد، ولو انتظرت حتى تأتي قافلة اليمن سنجوع، لذلك فقد نويت على السفر. إذن أنت مسافر إلى اليمن؟ كلا، أنا مسافر إلى مكة. وما دخل مكة بتجارتك؟ أقول لك يا أم سعيد، أنت تعلمين أني أتعامل مع أبي حسين التاجر، فأعطيه بعض الأموال يشتري لي بها بضاعة، وعندما يأتي بالبضاعة أقوم ببيعها هنا، وأعطيه عند عودته بضاعة يبيعها لي في اليمن، وهكذا. نعم أعلم ذلك. وقد خرجت قافلة أبي حسين التاجر من اليمن في طريقها إلى مكة بتجارة لموسم الحج، وبعد الحج سوف تعود إلى اليمن، ومنها إلى البصرة ثم إلى الكوفة، وهذا سيستغرق عدة شهور، إذا انتظرناها سنجوع. هل فهمت الآن؟ نعم يا زوجي العزيز، إذا أنت ستذهب إلى مكة لتحضر مالك من أبي حسين التاجر. نعم. وبالطبع لن تترك موسم الحج دون أن تحج. وهل يعقل يا زوجتي أن أكون بمكة وقد قرب الحج دون أن أؤدي المناسك وأفوز بالحج؟ وها أنا قد اطمأننت على ابن سعيد وهو بخير الآن والحمد لله، فلا شيء الآن يشغلني خلال سفري. في أمان الله. ولكن ولكن ماذا يا أم سعيد؟ من أين لنا بنفقات سفرك ونفقات البيت فترة غيابك؟ لقد دبرت لكم مبلغا من أختي فاطمة، ولن أخذ منه إلا القدر اليسير لبعض نفقات الطريق. سافر سفيان الثوري إلى مكة ليحج ويلتقي بمن يوجد في هذا الموسم من علماء الحديث والتفسير والفقه، لكنه لم يكن يملك مالا للقافلة والطريق والطعام وصولا إلى مكة. روى الإمام أحمد بن عبد الله العجلي الكوفي قال: أجر سفيان نفسه من جمال بمكة فأمروه أن يعمل لهم خبزة فلم تجئ جيدة فضربه الجمال. فلما قدموا إلى مكة دخل الجمال فإذا سفيان قد اجتمع حوله الناس، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ماذا تقولون فيها؟ المقصود كل من يشتري نفسه في طاعة الله ومن يجاهد في سبيله، أو كل من يأمر بمعروف. هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه. هذا هو المعنى العام. إذن فهناك معنى عام يا شيخنا؟ نعم يا بني. أما الخاص فقد نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة فمنعه المشركون أن يهاجر بماله، فافتدى نفسه وتخلص منهم وأعطاهم ماله فتركوه، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة فقالوا له: ربح البيع يا صهيب. فقال لهم: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم، لكن ما سبب ما تقولون؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عندما رآه: ربح البيع، ربح البيع. نعم. من هذا يا ابن المبارك؟ ألا تعلم من هذا أيها الجمال؟ إنه سفيان الثوري، عالم الكوفة ومحدثها. سفيان الثوري عالم الكوفة ومحدثها بنفسه، هو الذي عمل عندي أجيرا طول الطريق إلى مكة، وأنا من سوء خلقي أضربه كما فعلت، يا سوء حظي. وماذا يا شيخنا سفيان الثوري عن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟ نلحق بصلاة العصر أولا ونلتقي لنستكمل حديثنا. تفضل تفضل يا أبا عبد الله. تفضل تفضل تفضل يا أبا عبد الله. عذرا فلم نعرفك. لا عليك أيها الجمال، لقد عملت عندك أجيرا، وعلى الأجير أن يحسن عمله حتى يستحق أجره، وأنا لم أحسن عملي. أيها الجمال، من يفسد طعام الناس يصيبه أكثر من ذلك. والآن بإذنكم، لأني أريد أن أرى الشيخ الأوزاعي. يا أبنائي، نهاية القول إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. زدنا يا شيخنا الأوزاعي. اصبر على السنة وقف حيث يقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا، وليسعك ما وسعهم. والعلم؟ العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجئ عنهم ليس بعلم. يا مصر أحلى من العسل. سبحان الله، أيظن هذا أن شيئا من الكذب يباح؟ صدقت والله يا شيخنا. من؟ أبو عبد الله سفيان الثوري؟ هو بعينه يا شيخنا. كيف حالك يا ثوري؟ بخير حال والحمد لله. أجئتنا قاصدا أم رأيتنا فجئت مسلما؟ بل قاصدا يا شيخنا. فكيف لي بأن أعلم أن شيخنا الأوزاعي بمكة ولا أقصده وأسمع منه؟ إن فعلت ذلك فلا خير في. بارك الله فيك يا سفيان، ورزقك علما نافعا وقلبا ثابتا. بل بارك الله لنا فيك يا شيخنا ونفعنا بعلمك. هيا هيا يا سفيان، أنت ضيفي طوال إقامتك في مكة. لي درس علم أكمله وأعود إليك يا شيخنا بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وأنا في انتظارك ثوري. عذرا يا إخواني لتأخري عليكم، والآن فلنعد إلى ما أردتم السؤال عنه. يا شيخنا، نحن في موسم الحج ونريد أن نستفتيك عن بعض مناسكنا. سل ما شئت. هل يجوز السعي قبل الطواف في الحج؟ يجوز تقديم السعي على الطواف في الحج، حيث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف. قال: لا حرج. ومن حلق قبل الرمي؟ عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. يا شيخنا الثوري، حججت دون إذن زوجي ومعي أبي محرم، فما حكمي في ذلك؟ إن كان حجك فريضة فهو صحيح وليس له أن يمنعك، فلك أن تحجي بغير إذنه في الفرائض، الفرائض فقط. أما إذا كان الحج نافلة فليس لك الحج إلا بإذنه، وليس لك أن تسافري إلا بإذنه. هو حج فريضة. في الفريضة ليس للزوج أن يمنع زوجته، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك. مرحبا بالكوفي. مرحبا بك يا شيخنا سفيان الثوري. هل عرفت أنني كوفي؟ طبعا، لقد أنست إليك أول ما رأيتك وعرفت أنك كوفي من جوارنا. ما أخبار الكوفة وأخبار أهلنا؟ الكوفة ومن بها بخير، وكل من ببيتك يقرئك السلام. وابني سعيد؟ سعيد أرسل لك معي رسالة. رسالة؟ وما هي يا رجل؟ لقد قال لي: اقرأ مني السلام على أبي وقل له أقدم، فإني مشتاق إليه. فقام سفيان من المجلس وطاف بالبيت وصلى خلف المقام وودع البيت وخرج نحو الأبطح والناس في طلبه، ثم قال للكوفي: يا عصام، رد عني هؤلاء القوم، فإني لا أحدثهم اليوم. أين تمضي؟ نحو المنزل إن شاء الله. أتترك طلابك ومريديك وتمضي وتدعهم، وهؤلاء الناس يأخذون عنك العلم فيبقى لك أجر من عمل بشيء منه؟ أنا أعلم بهذا منك، ولكنك أتيتني بفرض لا أستطيع أن أؤجله، وإني مشتاق إلى ابني، فإذا قمت في الموقف ادعو لنا. فخرج بلا زاد ولا صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ادخل يا من بالباب. السلام عليكم يا سفيان يا ولدي. وعليك السلام يا أمه. حمدا لله على سلامتك. سلمك الله يا أمي. يا بني، لماذا عدت مبكرا من الحج هكذا؟ لقد عاد مهرولا بسبب سعيد ابنه. ولماذا العجلة يا بني؟ وسعيد بخير بيننا؟ لقد قابل سعيد عصاما الكوفي وحمله رسالة إلى أبيه بأن يعود. نعم ولما لا؟ وهل لي أحب من سعيد حتى أعود إليه مهرولا؟ وما هي إلا أيام قلائل حتى مرض ابنه سعيد ومات. لله ضر زمان نحن فيه، فقد أودى بنا وعرتنا فيه نكبات. يا بني لا، أنا لن أدعك هكذا، ولقد ندمت أني تركتكم ترحلون من بيتي وتسكنون بمفردكم. لك كل الحق يا أمة. إذن من الآن إما أن تعودوا لتسكنوا معي أو آتي أنا لأسكن معكم. فلتأتي يا أماه على الرحم والسعة. ريحانة، ريحانة. لبيك سيدي. اذهبي إلى بيت أمي وأتي لها بالضروري من أغراضها حتى أجد حمالا يأتي لها بباقي أغراضها. هل سيدتي ستقيم معنا؟ نعم يا ريحانة، نعم. نعم الرأي يا سيدتي، حتى تخففي عن سيدي سفيان. حدثنا عن الورع يا شيخنا. الورع ترك المشتبه من الأموال والأطعمة والأشربة والألبسة والمأوى مهما تكثر الحاجة إليها. أي ترك كل ما هو حرام تركا صريحا. كلا يا رجل، ترك الحرام الصريح فرض وليس ورعا، أما ما يشتبه عليك فتركه ورعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا شيخنا، إن معشر الناس الحرام عندهم واضح، لا يشربون الخمر ولا يزنون ولا يسرقون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحلال عندهم واضح: أن يعملوا بتجارة مشروعة، أن يأكلوا ويشربوا ويسكنوا في بيت، وأن يتزوجوا. مشكلاتهم ليست في الحلال ولا في الحرام، لكن مشكلاتهم في المشتبهات. نعم، فالذي يهلك الناس الشبهات، الذي يحجبهم عن ربهم، صغائر الأعمال التي تكون حجابا بينهم وبين السماوات. اللهم سلم، اللهم سلم. معنى ذلك أن يكون الشيء له دليل على حله وله دليل على حرمته أدى للاشتباه. بالطبع. وهناك العديد من المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم في ترك الشبهات. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. من أنت يا فتى؟ أنا عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي. من أين يا ابن المبارك؟ من مرو. أنتم أصحاب حاتم بن النعمان الباهلي؟ نعم يا شيخنا، كان فتح مرو سنة 30 من الهجرة، وتم على يدي حاتم بن النعمان البهلي، وكان قد أرسله عبد الله ابن عامر بن كريز من نيسابور، فصالح أهلها صلحا، وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وممن سمعت يا ابن المبارك؟ من الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني. رحمة الله عليه، عالم مرو وشيخها، لقد التقيته بضع مرات، لكنك تبدو أصغر من أن تكون التقيت الربيع بن أنس. ابن كم أنت يا عبد الله؟ إن العجم لا يكادون يحفظون ذلك، ولكني أذكر أني لبست السواد وأنا صغير عندما خرج أبو مسلم. نعم، فقد ابتليت بلبس السواد. إني كنت أصغر من ذلك، وكان أبو مسلم أخذ الناس كلهم بلبس السواد، الصغار والكبار. أحسنت يا ابن المبارك، ولك شأن بإذن الله، فلازمنا ولا تنقطع عنا. إن شاء الله يا شيخنا، إن شاء الله. فأنا قد أتيت من مرو للكوفة لأسمع منك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وختاما يا أحباب، المشتبهات هي منزلة بين الحلال والحرام، ومن استبرأ لدينه لم يقع فيها. ولكن يا شيخنا أريد أن أسأل سؤالا. فلنؤجل سؤالك إذن إلى ما بعد المغرب. ما أخبارك يا سفيان يا بني؟ الحمد لله يا أمه. سفيان، هل ستظل هكذا؟ وما هو هكذا يا أم سفيان؟ ألم تتزوج يا بني؟ ألم أتزوج بعد يا أم سفيان؟ لقد تزوجت وسعدت وأنجبت وفرحت، ثم مات الولد. الحمد لله على ما أعطى وما أخذ. يا سيدي، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. اصبر واحتسب. صابر ومحتسب والحمد لله. اعذرني يا سيدي، فأنا أعتبركم أهلي. يا ريحانة، إنني مشغول بالعلم ولا وقت لدي. كما أن أمي حبيبتي تغنيني عن الدنيا وما فيها. يا بني، وهل الأم كالزوجة؟ ثم إنني لن أعيش لك طول العمر، وأريد ألا أتركك وحيدا. متعك الله بالصحة والعافية يا أمه. من منا يعلم عمره؟ قد أكون أنا السابق. أطال الله في عمرك يا بني، ولا أراني فيك سوءا. أطال الله في عمركما. سيدي، هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. فهو جائز إذن يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. ومعناها تخرج النطفة الميتة من الرجل الحي، وتخرج الحي من النطفة الميتة. وعن شيخنا السدي عن أبي مالك قوله: يخرج الحي من الميت، قال: النخلة من النواة والسنبلة من الحبة. هل لي أن أسأل سؤالا يا شيخنا؟ تفضل يا رجل. يا شيخنا، أنا تاجر، وطلب مني بعض تجار اليمن أن أحمل لهم ما أستطيع من الشعير لحاجتهم إلي، وأنا أستطيع جمع كل الشعير من الكوفة، وأستطيع إرساله إلى اليمن، فما حكم ما أفعل؟ هل أنا وقعت في الشبهات هكذا؟ اللهم سلمنا وارزقنا العافية في الدنيا والآخرة. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. يا بني، هذا موضوع كبير وليس باليسير. روى ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ولكني لست محتكرا. وما الاحتكار إذا لم تكن محتكرا هكذا؟ عن ابن عمر: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. نعم نعم يا ابن المبارك، لكن اسمع يا رجل، ألم تقل إنك تريد جمع كل الشعير من الكوفة؟ بلى. وهل سيتبقى شعير لأهل الكوفة؟ قد يتبقى القليل الذي لا أعرف أصحابه ولا أتمكن من جمعه. ومعنى ذلك أن سعر الشعير المتبقي إن وجد سيرتفع. نعم. وبالطبع أهل اليمن متعطشون إلى سلعة الشعير التي سترسلها إليهم، وسوف يتلقونها بأي ثمن. نعم. وما هو الاحتكار والاستغلال برأيك غير ذلك؟ من الاحتكار أن يبتاع طعاما من مكان ويجلبه إلى مكان آخر ويحبسه على وقت الغلاء. بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أبو بردة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. البر والصدق أساسان في عمل التاجر الأمين، فإذا اتقى الله وبر وصدق في معاملته فقد استوفى شروط التاجر الأمين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وأنت تاجر والحياة مليئة بأنواع التجار، ومن المؤكد أنك عاصرتهم جميعا، فكن تاجرا صدوقا أمينا تكن مع النبيين والصديقين والشهداء. نعم يا شيخنا، والسوق مليء بأنواع التجار. السلام عليكم يا شيخنا أبا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا سفيان بن سعيد الثوري. سفيان بن سعيد الثوري. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من الضيف يا ابن مهدي؟ يحيى بن سعيد القطان، وهو من أنجب مريد العلم والحديث في البصرة. اجلس يا يحيى بن سعيد القطان. شكرا لك يا شيخنا. هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري الأحول الحافظ، يقال مولى بني تميم، ولد 20 ومئة. وقال الخليل القزويني في كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث: هو إمام بلا مدافعة، وهو أجل أصحاب مالك بالبصرة. وكان الثوري يتعجب من حفظه، واحتج به الأئمة كلهم وقالوا: من تركه يحيى تركناه. أهو صاحب القصة مع الحسن العنبري قاضي البصرة يا ابن مهدي؟ نعم يا أبا عبد الله، فلتخبر شيخنا سفيان بقصتك مع القاضي ابن القطان. لقد كنت صغيرا. هيا هيا يا ابن القطان، فلتقص على شيخنا ما حدث. كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن العنبري، وهو يومئذ قاضي البصرة. نعم، وله موضعه في قومه وقدره عند الناس. نعم، فهو عبيد الله ابن الحسين بن مالك الخشخاش ابن جناب بن الحارث، ولي قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله، وكان محمودا ثقة عاقلا من الرجال، سمع داود بن أبي هند وخالدا الحذاء وسعيدا الجريري. هذا صحيح، وقد سمعت منه الحديث وتعلمت على يديه بعد ذلك ورويت عنه. تمام، أكمل يا ابن القطان. فتكلم العنبري في شيء فأخطأ، فقلت وأنا يومئذ حدث: ليس هكذا، عليك بالأثر. فتزايد عليه الناس، لأنه وهو حدث صغير ينتقد العنبري قاضي البصرة، وهو من هو؟ طبعا، كيف لهذا الحدث الصغير أن يخطئ أو ينتقد هذا الشيخ الكبير. فقال عبيد الله العنبري: دعوه، وكيف صحة الحديث يا فتى؟ وكيف هو؟ فأخبرته فقال: صدقت يا غلام، أحسنت يا يحيى. ومن يومها لازمته وتلقيت عنه الحديث. والآن فلنذهب إلى منزلي لنستريح ونتناول الطعام. بل الطعام عندي اليوم. هل يصح ذلك يا يحيى؟ شيخنا الثوري لن يغادر داري طوال بقائه في البصرة. لكن ليس هناك لكن. بارك الله فيك يا ابن المهدي. إذن بإذنكم ولنتقابل إن شاء الله في صلاة المغرب في جامع البصرة الكبير. ومن يأذن لك؟ هل أنت بخيل يا ابن القطار؟ كلا والله يا ابن المهدي. ولكن ماذا يا يحيى؟ حتى تستريح يا شيخنا. لا عليك يا يحيى، فشيخنا الثوري لم يأتي البصرة كي يستريح، كما أنه طلبك ليملي عليك، فأنت إذا مقيم بداري طوال إقامة شيخنا سفيان الثوري. سمعت يا يحيى؟ هذا شرف لي يا شيخنا. إذا هيا بنا إلى المنزل ولنمر بسوق البصرة في طريقنا لنتسوق بعد متطلباتنا. نعم، فلنذهب إلى سوق باب عثمان. يا سوق باب عثمان. نعم، أو سوق باب الجامع كما يسميه أهل البصر. ليت البصرة ظلت كما كانت. قل لي يا شيخنا، منذ متى لم تجئ إلى البصرة؟ منذ بضع سنوات، وفي المرات التي أتيت فيها مؤخرا لم أرتد الأسواق. نعم، يبدو هذا واضحا. ما الأمر يا يحيى؟ أنت وابن المهدي. كانت إحدى دور عبد الله بن عامر وهبا لعثمان بن أبي العاص الثقفي عندما نزل بالبصرة، ثم اشتراها عبيد الله بن زياد من عبد الله بن عثمان وعمرها وسماها البيضاء، وفي ولاية سليمان بن علي أصبحت سجنا وسميت المخيس. اللهم سلم، من سوق إلى سجن. نعم، أليس من فعلها سليمان بن علي الأمير عم المنصور؟ فليفعل إذن ما يشاء. ها نحن أمام السوق الكبير، فلندخل لنشتري حاجاتنا ونذهب للبيت. هنا البهار من الهند وبلاد الأفيان. أين سوق الوزانية؟ في نهاية السوق على اليمين. تمر المدينة، أقبل واشتري. اشتري منا خبز الأرز والشواء. يا رجل ارفع يدك عن الميزان ولا تفسر الكيس. لم أفعل شيء. ألم تسمع قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في أسواق المدينة يتفقدها ويحذر التجار من الغش، كما عين سعيد بن العاص على سوق مكة للإشراف عليها، وتابع عمر بن الخطاب مراقبة الأسواق، فكان يطوف في أسواق المدينة لينظمها بنفسه، وبيده الدرة يضرب بها من يخالف، كما كان علي بن أبي طالب كان يسير أيضا في الأسواق وبيده الدرة ويقول: أوفوا الكيل والميزان. أين محتسب البصرة من هذا؟ ها لنا ومحتسب البصرة ورجال الخليفة، دعنا في حالنا يا ابن المهدي. ماذا يحدث هناك؟ من الذي يصيح أين رجال المحتسب؟ ها نحن رجال المحتسب، فماذا تريد ورجل؟ هيا بنا يا ابن المهدي ولا تتعرض لرجال المحتسب، كفانا الله شرهم وشر رجال الخليفة. لك كل الحق يا شيخنا، هيا بنا. يا شيخنا الثوري، إن زوجتي تقول لي: لقد اقترب الأضحى، وإن لم تذبح أضحية هذا العام فلن أبقى في منزلك. وهل معك ثمن الأضحية فائض عن التزاماتك؟ يا شيخنا، علي دين اقترضته لأتاجر به، وأنا ذاهب في تجارة إلى اليمن بعد العيد ولا فائض عندي. يا رجل، إن الأضحية فرض فلا تتهرب منها، وهي أولى من تجارتي. وما لك أنت ومسألتي؟ أتتكلم كزوجتي وتحلل وتحرم فيما لا تعلم؟ ومن قال لك إني لا أعلم يا رجل؟ أو أصبحت عالما ونحن أهل البلد لا ندري يا رجل؟ والله لم نرك تجلس مجلس علم إلا اليوم، فكيف تفتي وبالمسجد شيوخ أجلاء؟ كما أننا في حضرة شيخنا أبي عبد الله سفيان الثوري. ماذا جاء بك يا رجل إلى مجلسنا؟ جئت في مسألة. فلتصمت إذن حتى تعلم مسألتك، ولا تفتي فيما ليس لك به علم. نعم نعم, نعم. نعم. على رسلكم أيها الإخوة، ولنستوضح عدة أمور أثارها موقف الرجلين. تفضل يا شيخنا. بداية، يجب أن نرد على سؤال صاحبنا الأول بشأن الأضحية والذي أثار تلك الضجة. نعم يا شيخنا. ثم نناقش صاحبنا الآخر في مسألة الفتوى ومن له حق التصدي لها. نعم نعم. ثم نرى مسألتك التي جئت بشأنها. والآن نرد أولا على سؤال صاحبنا. ما اسمك يا رجل؟ حسين يا شيخنا الثوري. نعم، نرد على سؤال حسين بشأن الأضحية والذي أثار تلك الضجة. جزاك الله كل الخير يا شيخنا. يا حسين، أخبر زوجتك وليعلم جميع من حضر مجلسنا هذا أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها. نعم يا شيخنا نعم. وأنا لن أعود إلى البيت إلا إذا أتى لي بالأضحية، وانتفع أنت بمشايخك وفتواهم. والله والله لأطلقنك يا امرأة السوء. والله يا ابن المهدي. نعم يا شيخنا. اذهب وراء الرجل وامرأته وحاول الإصلاح بينهم. أمرك يا شيخنا. أما عن تصديك للفتوى يا من أفتيت بغير علم، نعم، فاعلم أنه يشترط في من يصدر الحكم الشرعي في مسألة شرطان أساسيان. الأول العلم، وفي ذلك يقول الله عز وجل ناهيا نهي تحريم عن القول في دين الله بغير علم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويجب في من يتحقق فيه شرط العلم أن يكون عارفا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأن يكون ملما بعلوم القرآن والحديث والنحو واللغة والتصريف ومواضع اختلاف العلماء واتفاقهم، حتى يتمكن من الاستنباط والاستدلال الصحيح، وأن يكون سليم الذهن عارفا بمقاصد الشريعة قادرا على المقارنة بين المصالح والمفاسد، وكذلك كونه خبيرا بواقع الناس وأحوالهم. أحسنت يا شيخنا. والشرط الثاني يا شيخنا الثوري. الشرط الثاني أن يكون عاملا بمقتضى علمه، ودليل شرطية العمل بمقتضى العلم قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدقت والله يا شيخنا. فكيف بالعالم يقول القول ولا يعمل به؟ كيف لنا أن نصدقه؟ هذا صحيح. وأنا أطبق هذا الشرط على نفسي، فلا أقول القول من القرآن أو السنة إلا وأعمل به أولا. هل علمت يا رجل كبر ما أقدمت علي؟ نعم يا ابن القطان، ولن أعود لمثل ذلك مرة أخرى. عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب: هذا ما رأى الله ورأى عمر، فقال: بئس ما قلت، قل هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. رحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يا رجل، إنما العلم أن تسمح بالرخصة عن ثقة فأما التشدد فيحسنه كل أحد. والآن يا رجل، ما هي مسألتك حتى نختتم مجلسنا اليوم؟ مسألتي في إخوة لأم وأم. في إخوة لأم وأم. أعطي الإخوة للأم الثلث، وأعطي الأم السدس، ورد ما بقي على الأم. يرد الباقي على الأم؟ نعم يا يحيى، الأم عصب من لا عصب له. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والآن فلنبدأ يا شيخنا. فلنبدأ. سأملي عليك يا يحيى بعض أوجه التفسير، وأنا سأعد لكم شرابا تشربونه. ما رأيكم في اللبن بالتمر؟ ما أروع شراب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والآن فلتكتب يا ابن القطان. فلنبدأ يا شيخنا. في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة. نعم يا شيخنا. هي مواقيت للناس في حجهم وديونهم وفطرهم ونحرهم وعدة نسائهم. ونحرهم وعدة نسائهم. نعم. وقد روي عن رجل عن الحسن في قول الله عز وجل: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال: الرزق الطيب والعمل النافع في الدنيا وفي الآخرة حسنة إلى الجنة. حسنة. نعم يا شيخنا. أما عن الأيام المعلومات والمعدودات، والمعدودات، فعن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأيام المعلومات الأيام العشر، والمعدودات أيام التشريق. والمعدودات أيام التشريق. أكمل أكمل يا شيخنا. كلا كلا يا يحيى، فلقد تعبت معي اليوم، فلتذهب أنت إلى بيتك ولنكمل في الغد إن شاء الله. إن شاء الله. مولاي الخليفة، الوزير الربيع يستأذن في الدخول. فليدخل الربيع أيضا. السلام عليكم مولانا الخليفة أبا جعفر المنصور. وعليكم السلام يا ربيع، اجلس. شكرا يا مولانا. ما الأمر المهم الذي أردتني فيه في هذا الوقت أيها الوزير؟ يا مولانا الخليفة، تتذكر هذا الرجل الذي كلمتك عنه بالأمس؟ نعم. إن له حقا علينا، فإن رأيت أن تقضي حقه وتوليه ناحية. يا ربيع، إن لاتصاله بنا حقا في أموالنا لا في أعراض الناس وأموالهم. اسمع يا ربيع. لبيك مولانا الخليفة. ما أحوجني أن يكون على بابي أربعة رجال لا يكون على بابي أعف منهم. هم أركان الدولة ولا يصلح الملك إلا بهم. ومن هؤلاء يا مولانا الخليفة؟ أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم، والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي، والثالث صاحب خراج يستقضي ولا يظلم الرعية، فإني عن ظلمها لغني. ومن الرابع يا مولانا؟ أما الرابع فصاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة، رجل يخبرني بما يفعل هؤلاء لا يزيد ولا ينقص. أؤمر تطع يا مولاي. طلبت منك أن تأتيني بمن يلي منصب القضاء ويريحني من همومه، ولكنك لم تفعل بعد. لكنك لم تحدد لي من هو يا مولاي. ائتني إذن بسفيان الثوري، وإياك أن تعود بدونه. اللهم سلم سلم. ترى من بالباب؟ ريحانة، افتحي الباب يا ريحانة. إني قادمة. اصبر يا من بالباب. ماذا تريدون؟ من يا ريحانة؟ أجيبي يا ريحانة، من بالباب؟ أنا صاحب الشرطة. صاحب الشرطة؟ وماذا تريد يا صاحب الشرطة؟ أين سفيان الثوري؟ وماذا تريد من سفيان يا صاحب الشرطة؟ مولانا الخليفة يريده. نعم، لكنه ليس هنا. وأين هو إذن؟ إنه في البصرة للتجارة. فلنطلبه إذن في البصرة أو حتى في آخر الأرض. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ماذا يريدون منك يا بني؟ ماذا يريدون؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. والآن هيا إلى الصلاة، وبعدها نعود إلى درس التفسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن المبارك، حمدا لله على سلامتك، متى جئت وأين كنت؟ سلمك الله يا شيخنا، لقد جئت صباح اليوم، وعندما علمت بوجودك في البصرة لم أستطع النوم ولا الراحة حتى آتيك فأسلم عليك وأجلس معك وأسمع منك. وأين كنت يا ابن المبارك؟ رحلت إلى مرو ببلاد الري لأسمع أحاديث من هارون بن المغيرة. رحلت من بلدتك إلى مرو ببلاد الري قاطعا 1000 كيلومتر لتسمع لهارون بن المغيرة؟ نعم، ولو 1000 ألف لقطعتها لأسمع حديثا وأتأكد من صحته. جزاك الله خيرا يا ابن المبارك. وماذا سمعت من هارون بن المغيرة؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حقا وصدقا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلنقم إلى الصلاة الآن ولنسمع منك بعد الصلاة. أهو تسمع إلى تلاميذك يا شيخنا؟ أسمع من كل طالب علم وكل محدث، وأظل أسمع حتى الممات. هيا هيا هيا إلى الصلاة. هيا هيا يا شيخنا. لكن ولكن ماذا يا ابن المهدي؟ يا شيخنا، إننا لا نسمع قراءتك في الصلاة من كثرة بكائك. يا ابن المهدي، أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. هيا هيا بنا إلى الصلاة. هيا. ترى ترى ماذا فعل بك يا سفيان يا ولدي؟ خيرا يا سيدتي، خيرا إن شاء الله. وما أدراني إن كان خيرا أم شرا أرادوه بي. لهفي عليك، لهفي عليك يا ولدي، من يطمئنني عليك يا قرة عيني؟ لهفي عليك. لا تقلقي، سيعود إليك سالما إن شاء الله يا سيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الله. هل شيخنا الثوري موجود؟ أنا هنا، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم يا شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اجلس يا عبد الله. بعد إذن ابن المهدي، جئت لأسمع بعض الأحاديث من شيخنا. الدهر دار شيخنا الثوري، وضيوفه أصحاب دار يا ابن المبارك. إذن فلأعد لكم بعضا من الخبيص قبل أن نبدأ. وما هو الخبيص هذا يا عبد الله؟ الخبيص حلواء من التمر والسمن. اجلس لتسمع أولا ثم تصنع لنا حلواءك تلك. أنا قد جلست. اسمع يا عبد الله، ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية فيه. وما المقصود بالنية هنا يا شيخنا؟ أن تريد به وجه الله والدار الآخرة. يا شيخنا، حدثنا عن المرجئة. ومن ذكرك بالمرجئة الآن؟ لقد قابلني أحدهم وجادلني حتى أتعبني ولم أفهم ما يريد. الإرجاء على وجهين، قوم أرجأوا أمر علي وعثمان وقد مضى أولئك، وأما المرجئة اليوم فهم يقولون الإيمان قول بلا عمل، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فالمعصية يتاب منها، أما البدعة والعياذ بالله لا يتاب منها. ماذا تقول أيها الشيخ الخرف؟ ماذا تقول أنت يا رجل؟ تأدب تأدب يا رجل، ألا تعرف مع من تتكلم؟ أعرفه، إنه سفيان الثوري. أليس هو من قال لكم لا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم؟ إذن أنت منهم يا رجل. دعه يا ابن القطان، ماذا جاء بك إلى مجلسنا يا رجل إذا كنت من المرجئة؟ جئت لأعلم ماذا تقولون عنا وكيف تفكرون. إذن أنتم تعلمون أنكم لستم منا، ألم تقولوا أن الإيمان قول دون عمل؟ نعم، الإيمان قول دون عمل. وماذا تقول في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أنتم لا تفهمون ما نقصد. وماذا تقصدون يا بني جهم بن صفوان؟ إن الرجل منا إذا قال فقد عمل، فالقول هو عمل اللسان. هكذا إذن، القول عندكم هو عمل اللسان، ولذلك فلا حاجة بكم إلى العمل. أتستهزئ بنا يا ابن القطان؟ دعه يا ابن القطان، أليس العبد مجبور؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أنتم قوم لا تشترط العمل في حقيقة الإيمان، وترى العاصي ومرتكب الذنوب صغيرها وكبيرها مؤمنا، حتى تارك الصلاة والصوم وشارب الخمر ومقترف الفحشاء. إذن فهم لا شهادة لهم. كيف أجيز شهادة رجل يقول الصلاة ليست من الإيمان؟ اذهب اذهب يا رجل ودعنا وشأننا، ولا تحضر لي مجلسا بعد اليوم. هيا هيا اذهب. والله لن أدعك في هذا البلد يا ابن الثوري. قال ابن المبارك: كنت أقعد إلى سفيان الثوري فيحدث فأقول ما بقي من علمه شيء إلا وقد سمعته، ثم أقعد عنده مجلسا آخر فيحدث فأقول ما سمعته من علمه شيئا. يا عبد الله، إنك تطيل الجلوس بمفردك بالبيت، ألا تستوحش؟ وكيف أستوحش وأنا لست بمفردي؟ لست بمفردك؟ نعم، أنا أجلس لأدون ما جمعت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الحالة لا أكون بمفردي، بل مع الأنبياء والأولياء والحكماء ومع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لك ما أردت يا زوجي، والآن هل أعد لك الطعام؟ كلا، أريد أن ألحق بشيخنا سفيان الثوري لأخبره بأني راحل إلى الكوفة غدا إن شاء الله. أراحل أنت دون أن أعلم؟ ها قد علمت، والآن دعيني حتى لا أتأخر. قل لنا يا شيخنا الثوري، هل يجوز للرجل أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه؟ إذا كان مستطيعا للحج ولم يحج عن نفسه فلا يجوز، أما إذا لم يكن باستطاعته الحج عن نفسه فيجوز له أن يحج عن غيره. من؟ من؟ انتظر انتظر يا من بالباب. اجلس أنت يا ابن المهدي وسأفتح أنا الباب. السلام عليكم ورحمة الله، أين شيخنا الثوري؟ أنا هنا يا ابن المبارك. يا شيخنا يا شيخنا، أريدك في أمر مهم. وأنا أذهب لأعد لكم بعض الفاكهة. كلا كلا يا عبد الرحمن، اجلس، فالأمر لا يخفى عليك. خيرا يا ابن المبارك. صاحب الشرطة يبحث عنك يا شيخنا. صاحب الشرطة؟ وماذا يريد مني؟ هو لم يخبرني بشيء، ولكنني أعطيت أحد رجاله مبلغا من المال فأخبرني بالأمر. وما هو الأمر يا عبد الله؟ الخليفة أبو جعفر المنصور يريدك، ولما لم يجدوك في الكوفة أخطر أصحاب الشرطة في كافة أنحاء الخلافة بالبحث عنك. ولكن ماذا يريد مني الخليفة؟ بالطبع يريد منك النصح والإرشاد يا شيخنا. الخليفة يريد مني أنا النصح والإرشاد؟ ولما لا يا أبا عبد الله؟ الناس على وجوه، فمنهم إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، وأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فهو أنت يا شيخنا. حتى وإن كان ذلك فإني لا أريد التقرب من الحكام. إذن فلتغادر البصرة. هو ما قلته يا عبد الله. إلى أين يا شيخنا؟ أعود إلى الكوفة أولا لأطمئن على أمي وأهلي، وبعدها يقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن فلتسافر معي في صباح الغد، فأنا في طريقي إلى الكوفة أيضا. أفعل إن شاء الله. لكن يجب ألا تبيت الليلة في بيت ابن المهدي. ولما؟ حتى لا يصل إليه صاحب الشرطة، فجميع من بالبصرة يعلم أن شيخنا الثوري مقيم بدارك يا ابن المهدي. فلأقم إذن إلى مربط القوافل من الآن. كلا، فأنت الليلة ستبيت في داري، وقبل الفجر نرحل إن شاء الله. والآن هيا بنا إلى داري. هيا. على بركة الله، هيا بنا يا ابن المبارك. في أمان الله يا شيخنا، في أمان الله. ها هي الدار يا صاحب الشرطة، إنه هنا في دار ابن المهدي. مهلا مهلا يا من بالباب. افتح يا ابن المهدي. مهلا. افتح يا ابن المهدي. ها أنا قد فتحت، ماذا تريد؟ أنا صاحب الشرطة. أعلم أنك صاحب الشرطة يا صاحب، ماذا تريد؟ أين صاحبك؟ من صاحبي يا صاحب الشرطة؟ لا تتخابث علي يا ابن المهدي. أنا لا أتخابث يا صاحب الشرطة، أنت سألتني أين صاحبك فرددت عليك. صاحبي من؟ نلي أصحابا كثر، بل إنني لا أبالغ لو قلت لك إن كل أهل البصرة أصحابي. صاحبك الثوري يا صاحب كل أهل البصرة. هكذا قل هذا منذ البداية. أين صاحبك سفيان الثوري؟ نعم، أين صاحبك سفيان الثوري؟ نعم، أين صاحبك سفيان الثوري؟ صاحبي غادر بيتي. غادر بيتك إلى أين؟ لا علم لي. يا ابن المهدي لا تعرض نفسك للمساءلة، إن وجدت صاحبك بدارك فلن أرحمك. ها هي الدار أمامك، فإن وجدت لك أن تفعل بما تشاء. فتشوا الدار. لقد علمت من صاحب القافلة أن أبا حنيفة النعمان قد توفي. رحم الله أبا حنيفة النعمان، كان نعم الفقيه. وأنا أظن أن ذلك هو سبب بحث الخليفة المنصور عنك. وتقصد؟ نعم، أقصد ما دار في ذهنك، إنه يبحث عنك ليوليك القضاء. اللهم سلم، اللهم سلم، كفانا الله شر القضاء وجنبنا مخالطة الخليفة. ولما يا شيخنا؟ ألم يرفضها أبو حنيفة قبلنا؟ نعم، لقد حبس المنصور أبا حنيفة على أن يتولى القضاء ويصير قاضي القضاء، فأبى حتى ضرب 110 وأخرج من السجن على أن يلزم الباب، وطلب منه أن يفتي فيما يرفع إليه من الأحكام، وكان يرسل إليه المسائل فكان لا يفتي، فأمر أن يعاد إلى السجن فأعيد، وغلظ عليه وضيق تضييقا شديدا. وتريد مني أن أقبلها أنا؟ يا ابن المبارك احذر سخط الله في ثلاث، احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجد أن تسخط على ربك. حمدا لله على سلامتكم. سلامك الله. سلامك الله. سلامك الله. الحمد لله. هيا يا ابن المبارك فلنذهب إلى البيت، فأنت ضيفي طوال إقامتك في الكوفة. كلا يا شيخنا، أستأذنك أن أذهب إلى بعض أقاربي وأباشر بعض تجارة لي ثم آتي إليك. لك ما تشاء يا ابن المبارك، على أن تعود إلى داري بعد أن تفرغ من أمورك. أعدك شيخنا أعدك. آه يا ربيع، ما أطيب الدنيا لولا الموت. يا أمير المؤمنين، ما طابت إلا بالموت. كيف ذلك يا ربيع؟ لولا الموت لم تقعد هذا المقعد. حقا صدقت يا ربيع. مولاي الخليفة، صاحب الشرطة بالباب. دعه يدخل. السلام عليكم يا مولانا أمير المؤمنين. وعليكم السلام، ماذا بك يا صاحب الشرطة؟ سفيان الثوري يا مولانا الخليفة. ماذا به يا صاحب الشرطة؟ لقد عاد إلى الكوفة وهو الآن بمنزله. وماذا تنتظر يا صاحب الشرطة؟ ها؟ ألم أطلب منك حضوره؟ لا أعلم، هل ألقي القبض عليه أم أخبره أن مولاي يريده؟ من ولاك مهمة الشرطة يا هذا؟ ها؟ بإذنك يا مولاي، بإذنك سأتولى أنا الأمر بنفسي. أسرع إذن يا ربيع. يا ريحانة، ريحانة. وها هم قد حضروا يا أمه. من هم يا بني؟ رجال الخليفة المنصور. افتحي الباب يا ريحانة. ها أنا آتية يا من بالباب. السلام عليكم. وهل من يطرق الباب بهذه الطريقة يلقي السلام؟ قلت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعلم أن سيدك سفيان بالداخل، فلا تنكري ذلك. أنا لا أنكر ذلك. هيا أخبري سيدك أننا نريده. سفيان لا تخرج لهم يا بني، سأذهب أنا وأخبرهم أنك غادرت الدار. كلا يا أمه، سأذهب لأرى ما يريدون. هيا أيتها الخادمة أخبري سيدك أن الوزير الربيع عبد أنس بالباب ويريد لقاءه. ها أنا قادم. السلام عليك يا شيخنا سفيان الثوري. وعليك السلام، وأرجو أن يكون من ورائك سلام. أنا لا آتي إلا بالخير والسلام يا شيخنا. خيرا يا ربيع، أم أخاطبك بالوزير؟ شرف لي يا شيخنا أن تخاطبني باسمي مجردا، لكن ليس هذا موضوعنا. وما هو موضوعنا أيها الوزير؟ هكذا بالباب يا شيخنا؟ نعم هكذا بالباب أيها الوزير، فأنت لست صديقا أو طالب علم حتى أضيفك. هيا أيها الوزير هات ما عندك. فليكن يا شيخنا. ماذا تريد أيها الوزير؟ مولانا أمير المؤمنين الخليفة أبو جعفر المنصور هو الذي يريدك يا شيخنا. لقد علمت، اذهب أنت وسوف أحضر بعد صلاة العشاء. كلا كلا يا شيخ سفيان، فأنت لست صديقا حتى أدعك تفعل ما تشاء وأخالف مولانا المنصور. لقد طلبك مولانا ولابد أن تحضر إليه في التو واللحظة. إذن أنت تلقي القبض علي. افهم الأمر كما يحلو لك، والآن هيا بنا ولا تؤخرنا أكثر من ذلك. هيا بنا أيها الوزير. سفيان أين تذهب يا ولدي؟ لا تخشي شيئا يا أم سفيان، سأعود إليك ولن أتأخر. هيا هيا أيها الوزير. هيا يا ثوري. ومن هؤلاء؟ صاحب الشرطة ورجاله؟ هم في رفقتي يا ثوري. نعم نعم، هم في رفقتك أيها الوزير. الوزير الربيع بن يونس ومعه صاحب الشرطة وبصحبتهم الشيخ سفيان الثوري يا مولانا أمير المؤمنين. فليدخلوا حالا إلي. السلام عليكم أيها الخليفة. السلام عليكم يا مولانا الأمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ثوري اجلس. شكرا لك، ولكني أريد أن أعلم أولا ماذا تريد مني، وما الذي فعلته لترسل رجالك ورائي هكذا في كل مكان؟ أنت لم تفعل شيئا على الإطلاق. فلماذا أرسلت إلي بتلك الطريقة إذن وكأني متهم يلقى القبض علي؟ لا لا لا لا لا يا ثوري، أنت لست متهما يا رجل. فلماذا أنا هنا إذن؟ أردت أن أراك، أهذا قليل؟ كلا، ولكن ماذا؟ إننا لم نعتد على طلبك. هذا صحيح، بل أنت الذي تبتعد عنا، أليس كذلك؟ ما لي عندكم حاجة؟ أما نحن فلنا عندك حاجة. ألم أقل لك هكذا الأمر إذن؟ فما حاجتك لدي أيها الخليفة؟ إننا نريد أن نوليك القضاء. أعذرني يا أمير المؤمنين، فإنني لا أريد القضاء. ماذا تقول؟ لقد قلت لك إننا نريد أن نوليك القضاء. وأنا لا أريده، فاعذرني وتقبل عذري. أنا لم أسألك ماذا تريد أنت، قلت لك إننا نريد أن نوليك القضاء، وكلامي لا يرد ولا يقبل عذرا، أتفهم؟ يا مولاي. لا مولاي ولا مولاك، قولي هو القول الفصل. وأنا لا أصلح للقضاء. أنا من يقول من يصلح للقضاء ومن لا يصلح؟ نعم، ولكن صبري قد نفد. ربيع، مولاي. أفهمه يا ربيع ماذا أقول، وأفهمه يا ربيع أن قولي لا يرد. ماذا تقول يا ثوري؟ كلام مولانا أمير المؤمنين لا يرد. وأنا قلت لك إنني لا أريد القضاء. وأنا الآن سأمر بقتلك. افعل ما شئت. يا غلام هات السيف. لقد هلكت يا سفيان، ويبدو أنه قد أصر على رأيه ولن يتراجع عنه إلا بقتلك. ماذا تقول يا ثوري؟ أيها الخليفة، أنظرني إلى غد، آتك بزي القضاء. حسنا، لك ما أردت يا ثوري. أين الثوري أيها الوزير؟ إن سفيان الثوري قد خالفك وهرب في ظلمة الليل. ماذا تقول؟ إذن أرسل إلى جميع الولاة بأنه من يأتي بسفيان الثوري حيا أو ميتا له 10,000. هيا. هرب سفيان الثوري من الخليفة المنصور، إلا أنه لم يذهب إلى مكة بصحبة ابن المبارك كما أخبر والدته، بل ذهب إلى اليمن، وفي طريقه احتاج إلى المال، فأجر نفسه عند صاحب بستان على طريق اليمن، فأخذ يشتغل فيه أياما، وبعد عدة أيام جاء صاحب البستان، وكان لا يعرف أنه سفيان الثوري المحدث العابد الزاهد، فسأله: من أين أنت يا رجل؟ أنا من الكوفة. كوفة، أرطب الكوفة أطيب أم الرطب التي عندنا؟ أنا ما ذقت الرطب الذي عندكم. سبحان الله، الناس جميعهم صغيرهم وكبيرهم، بل حتى الحمير والكلاب تأكل الرطب من كثرته، وأنت ما أكلت الرطب؟ لما لم تأكل من المزرعة وأنت تعمل فيها؟ لأنك لم تأذن لي بذلك، فلا أريد أن أدخل في جوفي شيئا من الحرام. أتتصنع الورع؟ والله كما لو كنت سفيان الثوري. وما صفاته؟ الزهد والأمانة والورع. هذه والله هي صفات سفيان، فتعالى نقبض عليه ونحصل على جائزة الخليفة. هل سرقت؟ لا والله ما سرقت. هم يتهمونك أنك سرقت. تهمة يتهمونني بها، فليلتمسوا متاعهم أين يكون. إذن فليخرج جميع من بالقاعة حتى أتحقق من الأمر. قل لي ما اسمك؟ اسمي عبد الله. أقسمت عليك أن تقول اسمك، فكلنا عبيد لله. اسمي سفيان. سفيان بن من؟ سفيان بن عبد الله. أقسمت عليك أن تخبرني باسمك واسم أبيك وأن تتنسب. اسمي سفيان بن سعيد الثوري. أنت سفيان الثوري؟ نعم. أنت بغية أمير المؤمنين؟ نعم. أنت الذي فررت من بين يدي أبي جعفر المنصور؟ نعم. أنت الذي أرادك على القضاء فأبيت؟ نعم. أنت الذي جعل فيك الجائزة؟ هو أنا. يا أبا عبد الله، أقم كيف شئت وارحل كيف شئت، فوالله لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها عنك. يا أبا عبد الله، هل يحاسب المرء على الظن؟ الظن ظنان، ظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، والذي ليس إثما فالذي يظن ولا يتكلم به. والظن في كثير الأمور مذموم. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يا شيخنا، من عليه دين أيأكل اللحم؟ لا، انصبوا الخشب واقبضوا عليه حالا وعلقوه على باب الحرم حتى آتي أنا وأقتله بنفسي وأذهب ما في قلبي من غيظ عليه. هيا. من لنا بسفيان الثوري؟ ضعنا مع سفيان، ضعنا مع سفيان. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، ماذا بكم؟ دخل الخشبون الحرم وبدأوا يصيحون منادين عليك. يا أبا عبد الله، لا تفضحنا فنقتل معك. يا أبا عبد الله، هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. من شابه أباه فما ظلم. هل تقول شيئا يا أبا عبد الله؟ هل تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين على أني آمن؟ نعم. لا تبعث إلي حتى آتيك، ولا تعطني حتى أسألك. ماذا تقول يا رجل؟ يا مولاي، لقد أعطيته الأمان. نعم نعم، ولكن اكتب إليه العهد بالقضاء. خرج الثوري من عند الخليفة المهدي ومعه عهد القضاء مختوما بخاتم الخليفة نفسه، وهو مرغم على ذلك. فلما مر على نهر دجلة رمى العهد في النهر، ثم خرج هاربا إلى البصرة واختبأ عند تلميذه يحيى بن سعيد القطان. لكني أظن أن مرضه قد اشتد به، وأن نومه من شدة التعب ليس نوما. رحم الله شيخنا وغفر له. والله لقد كتبت عن 1100 شيخ، وما كتبت عن أفضل من سفيان. وأنا والله ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك. لقد سمعت الأوزعي يقول: لو قيل اختر لهذه الأمة رجلا يقوم فيها بكتاب الله وسنة نبيه لاخترت لهم سفيان الثوري. لقد عانى شيخنا الكثير حتى اشتد عليه المرض. اشتد الخليفة المهدي في طلبه، ووضع على رأسه جائزة مالية قدرها 100,000 درهم. نعم، خصوصا بعد أن عرف أن الثوري قد ألقى كتاب عهده في النهر. وما جعله يفر من بلد لآخر وجنود الخليفة من ورائه لا يقدرون على الإمساك به. لقد قضى العامين الأخيرين من حياته شريدا طريدا خائفا، ومع ذلك لم يفكر للحظة واحدة أن يقبل القضاء ويريح نفسه مما يعانيه. ماذا بك يا شيخنا؟ سآتي إليك. بل أنا قادم. من معك يا ابن المهدي؟ إنه ابن المبارك يا شيخنا. أهلا بك يا عبد الله، اجلس لأملي عليك بعض الأحاديث. استرح قليلا يا شيخنا، وبعد ذلك أكتب لك ما تريد. ليتني قد مت، ليتني استرحت، ليتني في قبري. يا شيخنا، ما كثرة تمنيك للموت. والله يا شيخنا، لقد أتاك الله القرآن والعلم. يا ابن المبارك، وما يدريني لعلي أدخل فيما لا يحل لي، لعلي أدخل في بدعة أو أدخل في فتنة. لو مت لارتحت من كل هذا. غلب الفيء على الفيء، فما للخلق من شيء، فأصبح الميت في قبره أحسن حالا من الحي. ما الأمر؟ هل ما يزال أبو عبد الله نائما؟ أحسب ذاك أصلحك الله. لا تكذب، لست بنائم. حسنا يا أبا عبد الله، ألك حاجة؟ نعم، ثلاث حوائج. فما هي إذن حتى نقضيها لك؟ لا تعد إلي ثانية. ماذا؟ ولا تشهد جنازتي. ها؟ ولا تترحم علي. بإذنكم. لا تغضب منه، فإنه مريض. والله لقد وددت ألا أخرج إلا ورأسه معي. لقد اشتد المرض على شيخنا يا عبد الله. شفاه الله وعفاه. لقد نزل عندنا سفيان، وقد كنا ننام أكثر الليل، فلما نزل عندنا ما كنا ننام إلا أقل. ولما مرض بالبطن كنت أخدمه وأدعو الجماعة، فسألته فقال: يا ابن المهدي، خدمة مسلم ساعة أفضل من صلاة الجماعة. ألا يشعر بمن حوله؟ بعض الوقت، ثم يعود إلى وعيه متألما. سأحضر له طبيب. لقد أحضرت له الطبيب عدة مرات، وفي آخر مرة لما رفض أن يمثل للطبيب أخذت بوله إلى طبيب آخر ليفحصه. وماذا قال لك؟ قال لي: بول من هذا؟ ينبغي أن يكون هذا بول راهب. هذا رجل قد فتت الحزن كبدا، وما لهذا دواء؟ لبيك شيخنا. ابن المهدي، لبيك شيخنا. هيا بنا يا ابن المبارك لنراه ونجلس معه. هيا هيا. السلام عليك يا شيخنا. عليك السلام يا عبد الله، اجلس لأملي عليك. يا شيخنا، إنك متعب الآن، فلنؤدي الكتابة الحديث إلى الغد. لن أملي عليك حديثا اليوم، ولكني سأملي عليك كتابا للخليفة المهدي. ها هي الورق والقلم. اكتب يا ابن المبارك. من عبد الله سفيان الثوري إلى الخليفة أمير المؤمنين المهدي ابن الخليفة المنصور. يا مهدي، لقد طردتني وشردتني وخوفتني، والله بيني وبينك، وأرجو أن يخير الله لي قبل مرجوع الكتاب. اشتد المرض على سفيان الثوري، وكان يخدمه في مرض وفاته عبد الرحمن بن مهدي، ولما طالت علته صار يقول: يا موت، يا موت، تتمنى الموت يا شيخنا؟ لا، لا أتمناه ولا أدعو به. يا أبا عبد الله، ما هذا البكاء؟ لشدة ما نزل بي من الموت. الموت والله شديد، روح المؤمن تخرج رشحا، فأنا أرجو الله أرحم من الوالدة الشفيقة الرفيقة، إنه جواد كريم، وكيف لي أن أحب لقاءه وأنا أكره الموت؟ اللهم خفف عني. آه من الموت. مرحبا برسول ربي. يا شيخنا، لقد أغمي علي. لا، ها هو يفيق. عبد الرحمن، اذهب إلى حماد بن سلمة فادعوه لي، فإني أحب أن يحضرني ولقني قولا لا إله إلا الله. أخذ عبد الرحمن المهدي يلقنه الشهادة، وجاء حماد مسرعا حافيا ما عليه إلا إزار، فدخل وقد أغمى عليه، فقبل بين عينيه وقال: بارك الله فيك يا أبا عبد الله. ففتح عينيه ثم قال: مرحبا يا حماد، خذ حذرك واحضر هذا المسرح. ما شد الغربة، انظروا إلي، هل هنا أحد من أهل بلدي؟ هنا من أهل الكوفة عبد الرحمن بن عبد الملك والحسن بن عياش. الحمد لله. إذن أوصي إلى الحسن بن عياش في تركتي، وأوصي إلى عبد الرحمن بالصلاة علي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. مات الإمام سفيان الثوري 61 وله 63 سنة، وأخرجت جنازته على أهل البصرة فجأة، فشهده الخلق، وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر، وكان رجلا صالحا، ونزل في حفرته هو وخالد بن الحارث. كنتم مع الإمام سفيان الثوري. هندسة إذاعية أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف، مع تحيات الكاتب وليد برهام والمخرج محمود محجوب.